ثلاثة اتنين واحد، اتفضلي. أهلا ومرحبا بكم في موسم جديد من مواسم تفكير الثقافية. هذا الموسم هو الموسم الرابع لمواسم تفكير، طبعا ده من حيث العدد، لكن طبعا هو مميز من حيث التخصص. تعودنا تقديم خلال يعني العام موسمين ثقافيين، موسم الربيع الثقافي وموسم الخريف الثقافي. الجديد هذه المرة هو موسم محاضرات تدور في إطار تاريخ العرب والمسلمين. نفتتحها اليوم بمحاضرة أستاذ حسن محافظ عن النزعة الوطنية عند المؤرخين المصريين في العصور الوسطى. أستاذ حسن حافظ، بإذن الله يعني دكتور قريبا، هو باحث دكتوراه بجامعة القاهرة، تخصص في تاريخ مصر في العصور الوسطى وتاريخ المذاهب الإسلامية فيها. يعمل صحفي بأخبار اليوم، وصدر له في يناير من العام الماضي كتاب الدعوة الإسماعيلية في مصر. طبعا كما تعودنا في المحاضرات في المواسم السابقة، سيكون فتح باب الأسئلة بعد انتهاء المحاضر من محاضرته، ولكن الآن المايك نعطيه للأستاذ. أستاذ جمال، عاوز تقول كلمة ولا؟ طيب أستاذ جمال يبدأ كلمة، وبعده أستاذ حافظ هيبدأ من المحاضرة. تفضل أستاذ جمال. أولا برحب بكم جميعا بالأستاذ حسن وإيمان على جهدها أولا، لأنها هي اللي صممت البوسترات يا حسن، فلو عندك أي اعتراض باصي الموضوع في المحاضرة بتاعتك. لا لا، وبشكر حسن على قبوله الدعوة، وزي ما إيمان أشارت إحنا في صالون تفكير وأكاديمية تفكير بنعمل موسمين في السنة، موسم الخريف وده بيبقى في الويك اند الأول من نوفمبر، وموسم الربيع وبيبقى في الويك اند الأول من إبريل، بس المرة دي ممكن يبقى في نهاية مارس علشان رمضان. وده أول موسم بقى بنعمله اللي هو يبقى موسم متخصص، يعني لا جاي في الربيع ولا جاي في الخريف، هو موسم متخصص عبارة عن 6 محاضرات، محاضرة كل يوم في نفس هذا التوقيت 8 مساء بتوقيت القاهرة. هيقدم فيه كل باحث محاضرة، 6 محاضرات بتبتدي من النهاردة إلى يوم الأحد 8 يناير، لمعالجة قضايا تخص قضايا التاريخ عند العرب وعند المسلمين، لأنه بالرغم أنه إحنا مهمومين بالتاريخ وبالماضي، فأنا كجمال يعني بشوف أن إحنا ما عندناش وعي تاريخي. التاريخ عندنا مجرد وقائع وسردها جنب بعضها كده، لكن التاريخ كفلسفة، تاريخ كعملية تفاعل ما بين الإنسان والكون من خلال قوانين في الاجتماع وقوانين في الطبيعة، لسه احنا محتاجين جهد شوية في هذا الموضوع. ولذلك أنا بدعوكم أن أنتوا تشاركوا معانا في الندوات القادمة اللي فيها مجموعة مهمة جدا بأراها من الباحثين ومن المحاضرات، وهنبتديها النهاردة، وده جهد بنعمله في صالون تفكير اللي هو لسه يعني بيحبو، برغم ان احنا بقالنا 1 سنة و7 شهور وشوية خناقات كده ما بين علمانيين وملحدين ومتدينين وكده، لكن على جنب الدوشة دي برضو في ايه، في حاجات جميلة بتتشكل، من ضمنها مثلا أكاديمية تفكير، من ضمنها مسرح تفكير، من ضمنها نادي كتاب تفكير، وحنستمر في هذا الجهد، وأتمنى في المستقبل أن يبقى في مواسم أيضا متخصصة زي دهيت، يكون موضوعها موضوع واحد أو قضية واحدة ونتناولها من جوانب عديدة. أنا مش عايز أطول في الكلام أكتر من كده، لكن بشكر حسن على قبوله الدعوة ومحاضرته اللي عملت فتنة دي، وبشكر إيمان على جهدها وعلى إدارتها للندوة. تفضل يا إيمان. شكرا لك. تفضل أستاذ حسن، ممكن تبدأ المحاضرة وكلنا أذان صاغية يعني. أوكي، مساء الخير عليكم جميعا. الصوت واضح كده للجميع، اتمنى ان الكلام يكون خفيف عليكم النهارده وما يصيرش فتنه زي ما استاذ جمال بيقول. طبعا انا ممتن لدعوه استاذ جمال وفريق العمل كله اللي انا اشارك واكون يعني راس الحربه ومقدمه طليعه مجموعه من الباحثين والمؤرخين المهمين في مجال الدراسات التاريخيه المصريه على مختلف مشاربهم ومختلف انتماءاتهم. في الحقيقه الموضوع اللي انا بقدمه هو نوع من انواع الفزلكه التاريخيه، يعني هو احنا بنحاول نبص لتاريخنا من داخله، يعني من احنا بنحاول نعيد قراءة تاريخنا من خلال مفاضاته الداخلية. عندنا إشكالية طبعا واضحة في العنوان، وهي إن إحنا بنستخدم مصطلح يبدو حديث نوعا ما، وهو الوطنية أو القومية. كلنا عارفين إن القومية ظهرت مع الدولة الحديثة في مع أوروبا، وانتمت إلى المركزية الأوروبية، ومن خلالها انتشرت على مستوى العالم في إطار الدولة القومية. ولكن عندنا بوادر للنزعات الوطنية موجودة فيما قبل العصر الحديث. مش ممكن نقول إن التاريخ بدأ من أوروبا القرن ال19، مش طبيعي إن احنا نقول إن احنا نهدر كل التجارب التاريخية التي وجدت على أرض الواقع وتحققت تاريخيا على أرض الواقع فيما قبل المرحلة الحديثة، ولكن لابد التعامل معها بحذر. حذر قائم على ان بعض المصطلحات لابد ان نتعامل معها في اطار طبيعتها في الفتره دي. فطبعا العنوان فيه اشكاليات كتيره، في نزعه، عشان كده قلنا نزعه وطنيه او نزعه قوميه، لان احنا ما نقدرش نقول بشكل صريح وواضح ان في مدرسه قوميه بشكل كامل وشكل صريح، ولكن نقدر نقول ان هي نزعه قوميه لغايه ما نحاول نوصل لمصطلح جديد معبر عن حقيقة ما جرى وحقيقة ما أنتجته المدرسة المصرية التاريخية في العصور الوسطى. والعصور الوسطى أيضا مصطلح إشكالي، لأن العصور الوسطى هي العصور الوسطى لمن؟ في هذه الفترة العصور الوسطى الأوروبية هي عصور بشهادة المؤرخين الأوروبيين هي عصور ظلام. في هذه الفترة في العالم عالم المسلمين كانت فترة نهضة، في العالم الصيني كانت فترة نهضة. فإذا مصطلح العصور الوسطى نفسه وفهمه بأنه عصور الظلام برضو إشكالي هنا في المخيلة العربية، لأنه لم يكن كذلك بالنسبة لينا في الفترة دي. أظن أن يعني من هذه الإشكاليات كلها ننطلق في محاولة لاستكشاف مفهوم النزعة الوطنية حتى نجد مصطلح، يعني سنستخدم هذا المصطلح لغاية ما نلاقي مصطلح أفضل ومصطلح معبر أكثر على طبيعة ما جرى في هذه الفترة وفي كتابات المؤرخين المصريين، هنستخدمه في خلال هذه الندوة التي نحاول من خلالها الزعم أن هناك نوعا ما من أنواع النزعة الوطنية والإقليمية الواضحة في كتابات المؤرخين المصريين في العصور الوسطى. والعصور الوسطى التي أتكلم عنها هي منذ الغزو العربي مع عمرو بن العاص حتى الغزو العثماني مع سليم الأول. هذه الفترة 9 قرون أتحدث فيها عن مجموعة من المؤرخين المتعاقبين. عندنا 3 من المؤرخين شبه غير منقطعة، بدأت بابن عفير اللي هو أستاذ ابن عبد الحكم، أول صاحب أول كتاب وصلنا عن تاريخ مصر في العصور الإسلامية، ونهاية بابن إياس صاحب كتاب بدائع الظهور في وقائع الدهور، آخر كتاب مملوكي عاصر الغزو العثماني لمصر. هذه المساحة الضخمة من ال9 قرون نقدر نقول فيها ان هي تمت تطوير نوع من انواع الادوات الكتابه التاريخيه، ما نستطيع ان نقول عليه مناهج بحثيه مبكره في الكتابه التاريخيه ميزت المدرسه المصريه. وهذا التميز لا نستطيع ان نفهمه بشكل قوي جدا الا بمقارنته بمدارس تاريخيه اخرى في نفس هذه الفتره. عندنا المدرسة الشامية وعندنا المدرسة العراقية، وهما من أكبر المدارس التاريخية الموجودة في العالم الإسلامي في هذه الفترة، وهما معا كانوا في حالة من الصراع على حق كتاب التاريخ المسلمين مع المدرسة المصرية. وهذه نقطة مهمة جدا، أن النزعة الإقليمية كانت موجودة أيضا عند العراقيين وعند الشاميين، وحاول كل منهما أن يكتب تاريخ المسلمين من وجهة نظره. فدخلوا في صراع ما مع المدرسة المصرية التي اعتزت بمصريتها، واتضح هذا بشكل واضح وصريح في مجموعة من الكتابات المهمة اللي وصلت إلى ذروتها مع العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 845 هجريا 1442 ميلاديا، اي من حوالي 600 عام. المقريزي بيقدم لنا نموذج حي جدا للمؤرخ الذي يمتاز بالنزعه الوطنيه الصريحه هنا في كتاباته عن مصر، لذا ساؤخر عنه الحديث باعتباره النموذج الاوضح في نهايه الكلام. ولكن هبدا دلوقتي بمعالم النزعه الوطنيه المصريه، وهذه النزعه بتميز المدرسه المصريه في العصور الوسطى بشكل واضح، وتتبعها بيكشف عن مسارات واضحه لما يمكن ان نعتبره معالم للمدرسه المصريه. بداية هناك نوع من الشعور بأن مصر مختلفة عن بقية العالم الإسلامي. نعم، العالم الإسلامي أو الحضارة الإسلامية أنتجت هوية جامعة للعالم الإسلامي، أصبح كل المسلمين من أو حتى المنتميين للعالم الإسلامي من المسيحيين واليهود أو غيرهم من الأقليات لديهم الحق في الانتقال في هذه المساحة الضخمة، حتى لو اختلفت الأنظمة السياسية فيها، طالما أنهم تحت إطار العالم الإسلامي الذي أنتج نوعا ما عولمة ما قبل العولمة. ولكن في هذا الإطار والهوية الجامعة إذا صح التعبير، هناك نزعة قومية أو نزعة هويات محلية بدأت تظهر بوضوح بشكل سريع وشكل واضح في العالم الإسلامي بمجرد استقرار حركة الفتوح الإسلامية بعد حوالي 200 سنة تقريبا من بدايتها. وبدأت هذه المجتمعات تنظم نفسها على الأوضاع الجديدة، وتنتج كل مجتمع وكل مجتمع خاص بإقليم معين ينتج تقاليده في الكتابة وتقاليده في فهم هويته في خلال الهوية الجامعة اللي هي الهوية الإسلامية في العصور الوسطى في هذه الوقت الذي كانت فيه الهوية هي هوية دينية بامتياز. في هذه المرحلة بدأت تظهر نوعا ما صراعات مع المدارس الأخرى في الكتابة التاريخية، فبدأ يحدث نوع من أنواع التركيز على الكتابة على الشأن المصري من البداية. عندنا كتابات تحمل اسم مصر في العنوان بشكل واضح وصريح، منذ كتاب ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارها، وهو كتاب مبكر جدا تم تأليفه سنة 200، يعني هو توفى سنة 254 هجريا، أي يعني بعد الغزو العربي بحوالي 220 سنة أو 250 سنة متوسط. يعني في الحقيقة بعد كده هنلاقي أن مجموعة عندنا من المؤرخين الذين اهتموا بتاريخ مصر بشكل حصري زي ابن يونس الصفدي، بعدي عندنا ابن زولاق، عندنا الكندي، وعندنا المسبحي، وعندنا الشريف النسابة الجواني، وهؤلاء مجموعة من المؤرخين الفاطميين، وثم مجموعة أخرى من المؤرخين زي ابن مماتي، زي المخدومي، زي غيرهم من المؤرخين زي ابن بركات النحوي. كل هؤلاء المجموعة من المؤرخين ظهروا في العصر الفاطمي وانتموا لجهاز الدولة الإداري، وأرخوا لمصر من جوانب إدارية وسياسية وثقافية مختلفة، وصولا إلى العصر الأيوبي الذي نلاحظ فيه نوعا من التراجع في الكتابة التاريخية نوعا ما، ثم العصر المملوكي حيث لحظة الانفجار الكبير في الكتابة التاريخية عن مصر، ونجد عشرات العناوين بلا مبالغة تتحدث بشكل أساسي عن تاريخ مصر بشكل واضح وصريح. إذا انتقلنا لتحليل هذه العوامل الخاصة بالنزعة المصرية عند المؤرخين، هنقدر نقول أن هناك بعض العوامل التي كانت واضحة في الكتابات ليس المؤرخين المصريين فقط، بل مؤرخين العالم الإسلامي بشكل عام ورحالة العرب والأجانب، ثم الجغرافيين العرب والمسلمين. هؤلاء كلهم تحدثوا عن بعض الخصوصية المهمة جدا في مصر. نستطيع أن نتكلم عن نوع من أنواع السياحة المبكرة لمصر في العصور الوسطى. هناك حديث متكرر بشكل واضح وصريح عن عظمة مصر الخاصة والأهم المعالم التي لابد أن تزورها عندما تزور مصر، والحكايات التي تروى عن مصر في منطقة البحر المتوسط سواء شمال أو جنوب، الشمال المسيحي أو الجنوب المسلم، بشكل واضح وصريح، وكأن هناك سمعة سياحية قبل حتى مفهوم السياحة في العصر الحديث كانت واضحة جدا عن مصر، تمركزت بشكل أساسي عن وجود بعض المعالم التي أعطت نوعا من الخصوصية لمصر، مثل وجود الأهرامات التي لا يوجد أي كتاب في الجغرافيا العربية لا يتحدث عنها، لا يوجد أي رحالة زار مصر في هذه الفترة إلا وتحدث عنها، لا يوجد أي رحالة أجنبي زار مصر إلا تحدث عنها. عندنا الفنار، فنار الإسكندرية الشهير الذي ظل قائما حتى منتصف العصر المملوكي، وهو من أهم المزارات السياحية التي كانت يأتي إليها الأجانب والعرب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وعندنا أيضا مجموعة من الآثار القديمة في صعيد مصر التي كانت محل انبهار مجموعة من الرحالة ومجموعة من الكتاب، وبيتحدثوا بشكل واضح وصريح أنه هناك خصوصية، هناك أهمية لهذه الأماكن ولابد من زيارتها لأنها معبرة عن تفرد هذا البلد وخصوصيته التاريخية. هذه النزعة بشكل واضح انتقلت إلى المؤرخين المصريين الذين تحدثوا في كتبهم عن هذه النقطة تحديدا، وركزوا عليها باعتبارها من باب الفضائل والامتيازات الموجودة عند المصريين وعند هذا الإقليم المصري بشكل واضح، ومحل افتخار واضح وصريح بشكل قوي جدا. حتى ان ابن جبير وهو حالة شهير دار مصر في العصر في بداية العصر الأيوبي قال عن الأهرام القديمة المعجزة البناء الغريبة المنظر المربعة الشكل كأنها القباب المضروبة قد قامت في جو السماء، لو رام أهل الأرض نقد بنائها لعجزهم ذلك. وجود الأهرامات ومع الآثار الفرعونية المنتشرة ده أدى إلى نوع من أنواع الاعتزاز عند المصريين المسلمين حتى بالخصوصية التي ينتمون إليها في هذا الإقليم. انتقلت هذه الخصوصية وتدعمت بنصوص قرآنية. النصوص القرآنية تتحدث عن مصر صراحة، وهو أمر كان محل افتخار قوي جدا عند المؤرخين المصريين الذين فاخروا مختلف المدارس التاريخية في العالم الإسلامي بحقيقة ناصعة البياض، وأن مصر هي الوحيدة التي ذكرت في القرآن صراحة، حتى أن بعض المؤرخين بدأوا يذكروا المرات التي ذكرت فيها مصر مباشرة وبشكل غير مباشر كنوع من الافتخار، لأن النص الأساسي والنص المؤسس في الحضارة الإسلامية هو أيضا افتخر بمصر في هذه نقطة قوية اعتمدها المؤرخون المصريون. بيعبر عن هذه الرؤية بشكل واضح وصريح مؤرخ مبكر جدا، هو مؤرخ إخباري يدعى أو يسمى ابن عفير. ابن عفير هو أستاذ ابن عبد الحكم صاحب أول كتاب تاريخي وصل لنا عن مصر في العصر الإسلامي. ابن عفير بكل بساطة هو مؤرخ إخباري جمع أخبار مصر في الفترة الإسلامية وبعض الأساطير التي تناقلها المصريون عن فترات طويلة ذات طابع أسطوري عن الحضارة المصرية القديمة، ولكنه أصبح عنده نزعة قوية جدا، نزعة مصرية ظهرت بوضوح عند زيارة الخليفة العباسي المأمون إلى مصر لقمع بعض الثروات الخاصة، وهي طبعا المعروفة بشكل قوي لينا باسم ثورة البشمورين، وأستاذتنا سلوى بكر عملت عنها رواية عظيمة جدا، وهذه الثورة قام بها القبط وانضم إليهم العرب ضد مظالم الضرائب في هذه الفترة، وكانت الثورة شديدة جدا لدرجة أن الجيوش الخلافة العباسية تتالت على مصر من أجل قمعها، ثم أرسل الخليفة نفسه ولي عهده أخوه المعتصم بالله، ثم جاء هو مباشرة إلى مصر أيضا لقمع هذه الثورة واستتباب الأمور في مصر. وبعد انتهاء الثورة كوضع طبيعي بدأ المأمون في زيارة المعالم المصرية، وبدأ ينظر إلى هذه البلد أو هذا البلد المذكور في القرآن والذي يتحدث عنه الجميع بنوع من أنواع الفخر، ثم صعد في مكان قريب حاليا من منطقة قلعة الجبل وبدأ ينظر إلى مصر، ولكنه حن إلى العراق حيث ينتمي وحيث عاش، وبدأ يفاخر بأن العراق أفضل من مصر. هنا انبرى ابن عفير في الدفاع عن مصر وذكره بآيات القرآن التي ذكرت مصر وفضائلها، وانتصر إلى هويته المصرية المبكرة بشكل واضح ودافع عن مصر بشكل واضح وصريح في كتاباته. هذه الروح انتقلت من ابن عفير لابن عبد الحكم اللي هو تلميذه المباشر والذي قدم لنا أول كتاب عن فتوح مصر وأخبارها، وهو كتاب بيتكلم عن دخول العرب إلى مصر ومراحل الغزو العسكري ثم الانتصار ثم الاستقرار ثم تأسيس مدينة الفسطاط، ولكنه بيبدأ الكتاب بنص مهم جدا النص ده سيؤثر في مسار وطريقة كتابة المصريين لتاريخهم في العصور الوسطى، وهو أنه اعتمد بشكل واضح وصريح على مجموعة الأساطير الخاصة عند المصريين من الأقباط من المسيحيين الموجودين في عصره، وتنقلاتهم لأساطير لها علاقة ببداية التاريخ المصري القديم. ومن ناحية تانية اهتم بالأساطير المهتمة الخاصة بالإسرائيليات ذات البعد الديني اللي بتعيد تفسير التاريخ المصري من منظور ديني، ثم اهتم بالآثار المصرية الخاصة بمصر زي الأهرامات زي ما قلنا. فبدأ هو عنده ينسج هذه السبيكة الذهبية التي بدأ يبني عليها كل المؤرخين الذين جاءوا بعده في الحديث عن مصر. بقى عندنا نص افتتاحي في كل الكتب التاريخية تقريبا التي وصلتنا أو وصلنا معظمها ومقدماتهم، بيخصصوا الجزء الأول من الكتاب في الحديث عن هذه النقطة، الأساطير الخاصة بمصر وكيفية بناء الأهرامات وأبو الهول والفنار والآثار اللي موجودة في صعيد مصر، ثم يتحدثون عن الآيات القرآنية الخاصة بمصر في ومدى عظمة مصر، ثم يجمعون بعض الأحاديث النبوية سواء كانت بشكل صحيح أو بشكل موضوع بتؤكد على هذه المكانة، ثم يجمعون مجموعة من الأخبار من الصحابة والتابعين والرموز الدينية في العالم الإسلامي الذين يتحدثون عن مصر بنوع من أنواع الافتخار. هذه أصبحت قاعدة أساسية عند كل المؤرخين المصريين في الكتابة المصرية، وصولا لمرحلة هي مرحلة وضوح وبروز الهوية المصرية أو النزعة المصرية زي ما احنا بنقولها، في إعادة كتابة مش بس كتابة تاريخ مصر من هوية مصرية، لا احنا توصلنا إلى مرحلة إعادة كتابة تاريخ العالم الإسلامي كله من خلال نزعة مصرية واضحة. بمعنى أن المؤرخ هنا يجعل تاريخ العالم الإسلامي كله بلا يعني بلا استثناء من خلال منظور مصر، يعني تصبح مصر وكأنها هي محور الكون أو محور الكون الإسلامي، وهي محل المدخل الرئيسي الذي يدخل منه الكاتب لتاريخ العالم الإسلامي، ويتحول تاريخ العالم الإسلامي إلى هامش، تأتي أخباره على هامش تاريخ مصر. هذه الظاهرة وضحت بشكل واضح وصريح بعد مرحلة مبدئية، يعني عندنا المرحلة الأولى الكتابة عن تاريخ مصر بشكل قوي زي المسبحي وابن زلاق الذين كتبوا مجموعة من الكتب الخاصة عن تاريخ مصر وصولا إلى العصر المملوكي، ولكن هذه الظاهرة الأخيرة المقصود بها إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من منظور مصري بدأت تبقى واضحة جدا في العصر المملوكي. عندنا أكثر من نموذج مش هطول عليكم في عرض النماذج، ولكن هكتفي بنموذجين أو ثلاثة. عندنا ابن أيبك الدورداري وهو ابن من أبناء النخبة العسكرية المملوكية ينتمي لأولاد الناس، كتب كتاب مهم جدا اسمه كنز الدرر وجامع الغرر. الكتاب في 9 مجلدات تشمل تاريخ العالم الإسلامي كله تقريبا، ولكن عندما ننظر إلى الكتاب وأجزائه هنلاقي إن في حوالي 5 أجزاء تقريبا أو 6 بيتكلموا عن تاريخ مصر بشكل واضح، في جزئين عن او 3 عن الخلافه الامويه والخلافه العباسيه والعصر العصر النبوه والصحابه، ولكنه في الحقيقه كل هذا التاريخ هو نوع من انواع المقدمه والهامش على المتن الحقيقي الذي يخصصه هو طول الوقت للحديث عن مصر بشكل واضح. عندنا نموذج اخر اكثر وضوحا واكثر شهره وهو ابن طاهر بردي ابو المحاسن الذي قدم لنا كتاب ضخم جدا اسمه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، والمقصود بمصر هنا الفسطاط لأن الفسطاط كانت تدعى في هذه الفترة مصر. استطاع ابن طاهر بردي عندما قدم الكتاب التاريخي الخاص به قدمه من خلال أنه يتحدث عن تاريخ مصر بشكل أساسي، ولكنه لم ينسى أنها جزء من العالم الإسلامي. أصبح هنا مرة أخرى مصر هي البطل والعالم الإسلامي كله بكل مفرداته بكل تفاصيله على هامش المتن الأساسي اللي هو مصر. حتى في اللحظات اللي مصر ما كانتش فيها دولة عظيمة أو يعني ما لهاش هوية سياسية قوية، برضو بقت مصر يعني بقت هي مركز الحدث ده، حتى في الفترة اللي كانت فيها تابعة للخلافة الأموية أو الخلافة العباسية أو حتى الخلافة الراشدة قبليهم، ثم بعد كده في المراحل التالية، ولكن بنجد أن مصر هي البطل في كل أعمال. وعندنا نموذج آخر ابن إياس طبعا في بدائع الظروف ووقائع الدور، آخر كتاب ظهر في العصر المملوكي اتبع نفس المنهجية. في نموذج تاني مهم جدا لنمط من أهم الأنماط الخاصة بالكتابة التاريخية، ظهر في مصر بشكل واضح وصريح، وعبر عن الهوية المصرية، وعبر عن النزعة المصرية، وعبر عن خصوصية مصرية، وهو الكتابة عن الخطط. والخطط هي كتابة عن توبوغرافيا المدينة، بمعنى التاريخ العمراني للعاصمة المصرية. عندنا ده ظهر في العالم الإسلامي كله، ولكن ما فيش أي تقليد كتابة موجود في أي دولة أو أي إقليم إسلامي بشكل واضح إلا في مصر. عندنا مجموعة من الكتابات التاريخية بدأت بابن عبد الحكم مرة أخرى، الذي خصص جزء من كتابه، فصل من كتابه فتوح مصر وأخبارها، لخطط الفسطاط، أي عملية تأسيس مدينة الفسطاط في عصر عمرو بن العاص بعد دخول المسلمين والعرب وسيطرتهم على مصر. أسسوا مدينة الفسطاط، وكيفية تم تخطيط المدينة وتقسيمها كمعسكر ما بين القبائل العربية التي شاركت في عملية الغزو. بعد كده ازدهرت المدينة، فبدأ يبقى فيه كتابات عن كيفية نمو المدينة وازدهارها وعلاقة المؤرخ بهذا المكان. فبقى عندنا نص مهم جدا للكندي، بعد كده عندنا نص آخر لابن زراف، بعد كده عندنا نص آخر للقضاعي، بعد كده بركات ابن بركات النحوي، بعد كده الشريف النسابة، أو أظن الشريف النسابة الجواني، بعد كده مجموع ابن المتوج، بعد كده قبله كان في ابن عبد الظاهر وكتابه وصل إلينا واسمه الروضة الباهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة، وهو أول كتاب يخصص عن مدينة القاهرة ليس عن مدينة الفسطاط. ثم ابن المتوج، ثم ابن دقماق الذي وصل لنا جزء من كتابه، وهو برضو العنوان الكتاب مهم جدا لأنه اسمه الانتصار بواسطة أرض الأمصار. والمقصود هنا والواسطة هي أهم القلادة اللي موجودة في العقد، بتبقى أهم حاجة في العقد اللي احنا الست بتلبسه. فهو شبه مصر بأنها أهم جزء في الأمصار كلها. الأمصار هنا جمع مصر معناها الأقاليم الإسلامية، هو اعتبر أن مصر دي أهم حاجة وأعظم حاجة، وهو بينتصر إليها في نزعة وطنية واضحة جدا في العنوان. وعندنا مؤرخ تاني اسمه المقدسي، عمل كتاب الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، وأيضا يفتخر بمصر، وهو في مقدمته بيقدم بشكل قوي جدا حاجة لطيفة جدا. هو بيقول يا جماعة أنا بعمل الكتاب، معناه يعني أنا بعمل الكتاب في المفاضلة ما بين مصر والشام، وانا رغم ان انا بنتمي الى الاثنين الاقليميين وبروح فيهم وباجي يعني ما بين الاثنين، بس الانتماء الى الحق اهم، والفضاء المصر اهم من ان هي يعني لازم يتم التعريف بيها ولازم الاعتراف بيها. وكانه بيقدم بشكل واضح اعتذاره لاهالي الشام في ان هو هينتصر لمصر وفضائلها. طبعا موضوع الخطط وصل بشكل واضح وصريح إلى قمة ازدهاره وقمة مجده على يد المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، توفى سنة 1442 ميلاديا. واللي بنقدر نقول عليه إن هو أهم مؤرخ مصري، ويمكن أهم مؤرخ ظهر في الحضارة الإسلامية بدون أي مبالغة. يعني ده ممكن يزعل الناس في أماكن غير مصرية، في دول غير مصرية، أنهم بيفتخروا بمؤرخين، لكن حقيقة إحنا عندنا مؤرخ عظيم اسمه المقريزي. أظن أنه لو لم يكن مصريا وكان من بلاد الشام أو من بلاد العراق، لا يعني كان هيبقى الاحتفاء به عالميا بشكل أقوى من كده، لكن إحنا مش عارفين نحتفي بالرموز بتاعتنا أو الشخصيات البارزة في تاريخنا. المقريزي هو يعني مؤرخ بدرجة مفكر، هو تلميذ مباشر لابن خلدون. ابن خلدون طبعا احنا عارفين ان هو جه من تونس وقعد في مصر حوالي ربع قرن. في ربع قرن ده المقريزي كان في شبابه، فتتلمذ على يد المقريزي على يد ابن خلدون، وتشبع بافكار كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر. وبشكل اساسي الكتاب الاول المعروف عندنا باسم مقدمه ابن خلدون، وتشبع بالافكار نظريه العمران ونظريه التطور العمراني اللي ابتدعها ابن خلدون، و حاول ينظر ليها في المقدمة بشكل واضح وتبناها بشكل حقيقي. وأكثر من مؤرخ وأكثر من باحث تاريخي بيؤكد على الحقيقة أصبحت يعني أصبحت يعني مسلمة، إن المقريزي هو الوحيد الذي استطاع تطبيق هذه النظرية بشكل واضح وصريح باستخدامها على تاريخ مصر. المقريزي في مقدمته يعني هو عمل مجموعة من الكتب، هو معظم إنتاجه إن لم يكن كله بيتكلم عن تاريخ مصر بشكل أساسي. عمل مجموع وعمل ما يمكن أن نسميه دائرة معارف عن تاريخ مصر في كل العصور الإسلامية طبعا. بدأها بمجموعة من الكتابات التاريخية التي تغطي الشأن السياسي، فبدأ بعقد جواهر الأسرار في أخبار مدينة الفسطاط، ومخصص عن الفترة الأولى من الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة الإخشيدية، ثم التعاظ الحنفة بأخبار الأئمة الخلفاء، ومخصص عن الدولة الفاطمية بشكل أساسي، ثم اتبعوا بكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، وهو مخصص لدولتي المماليك الأيوبيين والمماليك الأولى والثانية حتى وفاة المقيد أو قرب وفاته. ده عن التاريخ السياسي. ثم اهتم بتراجم كل المصريين الذين عاصرهم في كتاب اسمه دور العقود الفريده في تراجم الاعيان المفيده، ان هو عنده نزعه انسانيه واضحه لانه مؤرخ مختلف في كل جوانب حياته، فوجد ان هو عندما اقترب من سن الـ50 ان معظم المعاصرين لي او اصدقاء الرحله ماتوا، فاهتم ان هو يكتب عنهم ويسجل اخبارهم من المصريين بشكل أساسي، ومن الرموز الذين ظهروا في عصره بشكل واضح زي تيمور لانك مثلا أو ملوك المغرب، في كتابه دور العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. ثم وضع خطة عمل هو واحد من أهم النزعات التاريخية عند المصريين، ونزعات الهوية، وتوضح لنا بشكل واضح جدا مدى الاعتزاز بالهوية المصرية، وهو أنه هو هيعمل كتاب تراجم لكل من زار مصر من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى يوم. فهو حط الخطة دي وتوقع أن هي تصل إلى حوالي 80 مجلد كلها مخصصة لكل من زار مصر، حتى من زار مصر كجثة. يعني هو وصل به الأمر أن هو ما لم يكتفي بمن يعني دخل مصر حيا، بل من دخلها ميتا أيضا. فعشان كده هنلاقيه بيأرخ لأول 3 خلفاء فاطميين اللي هم حكموا في تونس أفريقيا في هذا الوقت، اللي هم المهدي ثم القائم ثم المنصور، 3 يعني، وتحديدا المنصور تحديدا لم يدخل مصر حيا أبدا، ولكنه دخلها ميتا. كيف دخلها ميتا؟ لأنه المعز لدين الله الفاطمي عندما انتقل بالخلافة الفاطمية من أفريقيا إلى مصر نقل معه جثث آبائه الثلاثة ودفنهم في تربة خاصة موجودة داخل القصر أو جنب القصر الفاطمي. من أجل ذلك أرخ لهم المقريزي في كتابه المقفى الكبير، وأيضا أرخ لزيد بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لأن رأسه دخلت إلى مصر بعد قتله في العراق، وطافت رأسه في العالم الإسلامي، تم الاستقرار بها المقام في مصر. فهنا عرفت هنا اضطر ان هو يعمل ترجمه ضخمه لزيد بن علي زين العابدين عشان هو دخل مصر كجزء. هذا المشروع بيأكد على مدى اعتزازه بكل ما هو مصري وكل ما هو ينتمي الى مصر. ولكن اهم كتاب بيعبر عن هذه الرؤيه بشكل واضح وصريح هو كتابه العمده والاساسي، واللي احنا بنقدر نقول ان هو اهم كتاب الف عن تاريخ مدينه فيما قبل العصور الحديث في العالم كله بالإجماع، وده رأي المستشرقين أنفسهم، هو كتاب المعارض والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. والرواية ده هو الكتاب يعني. فالكتاب دوت واحد من أهم الكتب الخاصة بتاريخ مصر بشكل واضح، بيركز بشكل أساسي على عمران مدينة القاهرة بوضوح منذ بدايتها كفسطاط ثم المدن الأخرى الخاصة التي ظهرت فيما بعد، مدينة العسكر مع العباسيين، ثم مدينة القطائع مع الطولونيين، ثم القاهرة مع الفاطميين، ثم قلعة الجبل مع المماليك، ثم اندماج كل هذه العواصم في كينونة واحدة وكيان شبه واحد في العصر المملوكي الذي عاصره أو لم يعاصره المقريزي، ولكن شاف أثاره، وهو فترة السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، اللي هو يعتبر أطول سلاطين المماليك حكما وصاحب أعظم ثورة إنشائية في تاريخ القاهرة فيما قبل العصر الحديث بشكل واضح وصريح، وتضخمت فيه المدينة بشكل لم تعرفه من قبل. وقد استوعب المقريزي كل هذا التفاصيل في المجموعة الخاصة به. في بداية الخطط بيعبر الكتاب يعني تحديدا اللي هو احنا معروف عندنا باسم خطط المقريزي، الكتاب بيضم لمحات مهمة جدا أظنها نادرة الوجود، بتعبر عن مؤرخ بروح إنساني، بروح عنده نزعة هوية واضحة جدا ونزعة قومية، وهو يعني أشار إليه أكثر من باحث من ضمنهم الدكتور أيمن فؤاد سيد والدكتور ناصر رباط. بيعبر فيها في المقدمة إن هو بيؤرخ لمصر، مش لأنه بيقدم الكتاب لسلطان كما كانت عادة الفترة، ولا بيقدمه لواحد من الأمراء، لا، ده هو بيكتب هذا الكتاب أو بيفكر فيه لأنها مصر هي أو القاهرة هي ملعب أترابه وهي عشه الذي نشأ فيه، وبيتكلم بصياغة أدبية معبرة ومركزة عن مفهوم الوطنية قبل ما حتى نعرف يعني إيه مفهوم الوطنية. يعني هو نص يعني مش عارف نقدر يعني لو لقيناه هيبقى لطيف جدا احنا ممكن نراه، بس يعني يعني لكن هو النص ده من اهم النصوص اللي احنا ممكن نرجع ليها، وموجود في مقدمة الكتاب، وهو نص بديع جدا بيتكلم فيه المقريزي بشكل واضح وصريح عن علاقته بالمدينة وان هو متأثر بيها. بنلاحظ بعد كده حتى ان هو زيه زي نجيب محفوظ متأثر بفكرة الحارة المصرية، فهو اتربى في حارة برجوان وعاش فيها معظم حياته، وبيتكلم على ان هو وهو شاب صغير كان بيطلع بيفاخر بحارة برجوان جميع حارات القاهرة. يعني الراجل كمان يعني ايه كان منتمي مش بس للمدينة، لا، ده تفاصيل المدينة هو عاش فيها. والنص اللي احنا بنقول عليه هو ده اللي انا اقراه عليكم: وكانت مصر هي مسقط رأسي وملعب أترابي ومجمع ناسي ومغنى عشيرتي وحاماتي وموطن خاصتي وعاماتي وجوي الذي ربي جناحي في وكره وعش مأربي فلا تهوى الأنفس غير ذكره. هذا النص الدقيق والواضح في سياقته معبر جدا عن مفهوم الوطنية، زي ما بيقول الدكتور ناصر رباط في بحث ليه عن المقريزي، بيقول إن هو ده يعني نص، يعني اللي عاوز يعرف يعني إيه وطنية أو مفهوم الوطنية يقرأ النص ده، لأنه يعني بصراحة بشديدة جدا بيعبر عن مفهوم الوطنية بشكل واضح وصريح. عندنا بعض النصوص الأخرى عند المقريزي تحديدا بتورينا نوع من أنواع الوطنية بشكل مختلف، وهو إن هو بيقارن ما بين معالجة المؤرخين الشوام والمؤرخين العراقيين لأحداث تاريخ مصر في الفترات المختلفة، ليصل في النهاية إن هو يرفض أو يعني يبقى بيتعامل بحذر شديد جدا مع كتابات المؤرخين العراقيين والشوام عن مصر، ويعتمد بشكل أساسي وقوي على المؤرخين المصريين في الفترات السابقة عليه. وبيوضع هنا قاعدة منهجية إن كل أهل إقليم هم أدرى باللي بيحصل فيه من أهالي الأقاليم الآخرين، ولكنه بقى مش بيكتفي بهذه القاعدة، لكنه هو بيخش كمان ويحط قاعدة تانية، وهو بيقول إن الشوام والعراقيين عندهم نوع من أنواع الحزازيات مع مصر ونوع من أنواع التقليل من شأنها، ولذلك هنلاقي ان هم الاساطير اللي بتتقال عن تاريخ مصر مش صحيحه في فترات الحكم الاسلاميه، او الاخبار الشنيعه اللي موجوده عن تاريخ مصر في سواء في العصر الفاطمي او قبل او بعده مش هنلاقيها غير عند بتوع الشوام وبتوع العراق. لكن لما نيجي نبص للمؤرخين المصريين اللي كتبوا عن الفتره وعاشوا فيها وكانوا موجودين مش هنلاقي هذا الكلام خالص. فبيصل النتيجه في النهايه ان هو لا يا جماعه، اللي عاوز يكتب تاريخ مصر يعتمد على مؤرخين مصريين بشكل واضح وصريح. بنصل لختام المدرسة التاريخية المصرية مع ابن إياس، اللي هو بيورينا نوع من أنواع الفاجعة الوطنية أو النزعة الوطنية بشكل أو بآخر، اللي بيعبر عن حزنه الشديد عن انهيار الدولة المملوكية قدام الغزو العثماني بعد الهزائم العسكرية في مرج ضابط والريدانية ومقتل السلطان قنصور الغوري ثم شنق طومان باي، في مجموعة من الأشعار اللي بتعبر عن نوعاً ما من الهوية أو نزعة الهوية أو الانتماء للمكان بشكل واضح وصريح والدفاع عنه والانتماء إليه والغضب من أجله، حتى لو ده أدى إلى تعارض نوعاً ما مع الفكرة الإسلامية التي لا تتعارض مع إن يبقى موجود أي حاكم سواء كان من أندونيسيا سواء كان من أندلس سواء كان من أي مكان، طالما إن هو مسلم ما فيش أي مشكلة إن هو يروح. لكن احنا بنشوف ان المؤرخين المصريين بقى عندهم هذا الهاجس، هذا نوع من انواع الهاجس مع الاخر، نوع من انواع التعريف بذاتهم عن طريق كتابة تاريخية وعن طريق تقاليد من الكتابة التاريخية تم تطويرها على مدار 9 قرون، وبقى فيها نوع من أنواع النفس الوطني الواضح جدا عند مجموعة من المؤرخين اللي احنا بنفتخر بأن كتاباتهم موجودة لغاية دلوقتي عندنا وبتعبر عن هذه الرؤية، رغم ان هو ممكن ما يكونوش بالمفهوم الوطني مقصلين في جذورهم المصريه، يعني المقريزي والده من الشام اصلا يعني، لكن هو اتولد وتربى هنا في مصر، ده بيقدم مفهوم جديد حتى عن الوطنيه والانتماء للمكان بشكل واضح. بعضهم من ابناء اسره المماليك او يعني من طبقه المماليك زي ابن اياف وابن طغري بردي وابن ايبك الدرار ومجموعه كبيره وابن دقماق، ولكنهم انتموا لهذا الوطن وما عرفوش وطن ليهم غير هذا الاقليم بشكل صريح وواضح، وانتموا اليه وعبروا عنه وكتبوا عنه تاريخهم وتاريخه، وصولا الى مجموعه من الكتابات التاريخيه التحتفي بمصر على الدوام وبتقدم نزعه الدفاع عنها وتقديم فضائلها وتقديم محاسنها وتقديم، هنلاحظ في العناوين المحاسن الفضائل الباهره المواعظ واعتبار في ذكر الخطط والاثار، يعني مجموعه من العناوين اللي بتاكد على هذه النقطه الخصوصيه والتفرد والتميز. واكون شاكر لكم يعني على هذا الوقت، يعني انا اسف جدا ان انا طولت عليكم يعني. ده ولا طولت ولا حاجه يا دكتور، جميل ومحاضره بديعه. طيب لو حد حابب يسأل طبعا في زوم رفع الأيدي، وأكيد اللي على اليوتيوب ممكن يكتب الأسئلة، وكلاب هاوس برضو برفع الأيدي طبعا أستاذ جمال هيتابعهم، لأن أنا بس بتابع زوم. ف وانا شايف ناس كتير رفعت ايديها يعني، ربنا يستر. فاستعد يعني. طب ماشي، طيب ممكن حضرتك عايز تشرب مية أو كده؟ مفيش مشاكل خلاص يعني، اوكي تمام. اتفضل. طيب نبدأ. أنا عندي أستاذ حسام في الأول، أستاذ حسام الجبرتي، تفضل شكرا، السلام اعمل عليكم. أنميوت. وعليكم السلام. أول حاجة شكرا جدا على المحاضرة الممتعة دي. هما سؤالين صغيرين، يعني أول سؤال هو بالنسبة للنظرة المتمركزة حول مصر في التاريخ دي، إلى أي مدى حضرتك شايف دي ممكن تكون نتيجة صراع سياسي بين المماليك وبين المحيط اللي حواليهم سواء في العراق أو في الشام أو الترك أو كده يعني؟ وتاني سؤال، لو حضرتك شايف أي ملامح الاستمرارية بين المدرسة المصرية القديمة في التاريخ يمكن نهاية من الجبرتي والمدرسة القومية بقى فعلا الحديثة. معلش أستاذ حسام، السؤال الثاني إيه؟ السؤال الثاني لو في أي ملامح استمرارية. حضرتك سمعت؟ تمام، سمعت أصلا. تمام، ما سمعتوش، ماشي أوكي. طيب أستاذ أحمد خفاجي، المايك مش شغال يا أحمد، مش سامع صوت. طيب ممكن تكتبه لنا في الشات يا أحمد؟ ما فيش صوت يا أحمد، أنت لازم تحل مشكلة المايك عندك عشان عشان الندوة التانية. طيب في سؤال من الدكتور شريف يونس على يوتيوب، لو أضيفه على محمد يبقى. فالدكتور شريف يونس بيسأل، بيقول لماذا كان المماليك فقط الذين ينسبون للبلد ككل فيسمون المماليك المصروية تقريبا؟ تمام، طيب تحب تجاوب ولا ناخد حد تاني؟ ممكن خلاص يعني كده احنا معانا 3 أسئلة ممكن يعني نبدأ نتكلم فيه. عندنا الأول فكرة النظرة المتمركزة لمصر، هل ظهرت مع المماليك ولا لا؟ الحقيقة من النماذج اللي أنا ضربتها الموضوع بدأ مبكر جدا، بدأ من القرن الثالث الهجري، يعني حوالي سنة من القرن العاشر الميلادي تقريبا. بدأت مع في وضع كانت مصر حتى تابعة للخلافة، ما كانتش حتى فكرة النزعات المستقلة ظهرت بشكل واضح وتبلورت. ابن عبد الحكم لما توفى كان ده في السنه الثانيه من حكم احمد بن طولون، اللي هو بدا يعني يبدا اول مشروع شبه مستقل عن الخلافه الفاطميه الخلافه العباسيه، ويبدا ياسس دوله شبه مستقله تحتفظ بنوع من انواع الولاء المضطرب مع الخلافه او مركز الخلافه. ففي الحقيقه النمو، النزعه اللي احنا بنسميها النزعه الوطنيه بشكل واضح، دي بدات بشكل اساسي في فتره ما كانتش حتى مصر فيها مستقله سياسيا، لكن ليها نوازع، ليها يعني ليها اسس مرتبطه اساسا بفكره المراكز الثقافيه اللي ظهرت في العالم الاسلامي، في تنافس نوعا ما ما بين المراكز العلميه، مختلف المراكز العلميه اللي هي بدات تتجمع حواليها مدارس فقهيه ومدارس جامع حديث نبوي، فبدا نوع من انواع التنافس من خلال الاطار الديني، عزز نوع من انواع التحول مع الوقت الى نزعه وطنيه عند بعض المدارس التاريخيه، خصوصا ان مصر حس يعني او المصريين حسوا بنوع من انواع ان هو ان في نوع من انواع التجاهل لدورهم اللي ما كانش عظيم في البدايه. يعني مصر دخلت بهدوء في النسيج الاسلامي، خد وقت كبير، خد اكثر من 300 سنه او 400 سنه قبل ما بدات تبقى تندمج مصر بشكل كامل مع النسيج الاسلامي، فالمقدمات ما كانتش بنفس القوه، ويمكن ده اللي عزز نوع من انواع ان بعض المسلمين اللي عاشوا في مصر كان عندهم نوع من انواع ان هم يقدموا دفاع عن بلدهم، وان يقولوا لا يا جماعه احنا مشاركين في عمليه النهضه، احنا مشاركين في عمليه الانتاج المعرفي، احنا مشاركين، احنا عندنا مدارس فقهيه قويه، احنا عندنا مدارس مؤسسه في الكتابه التاريخيه وهكذا. فالموضوع مش مرتبط بالعصر المملوكي، لكن طبعا هو ازدهر مع الوقت في العصر المملوكي، ولانها عمليه تراكميه بدات زي ما قلنا مع ابن عبد الحكم وابن عفيف، ثم استمرت في العصر الفاطمي اللي شهد ذروه من الذروه الكبيره جدا في الكتابه التاريخيه، ثم بعد كده تراجع مرحلي في العصر الايوبي، ثم عوده الى الازدهار الضخم جدا في العصر المملوكي. فالحقيقه النظره كانت مش بس قاصره على العصر المملوكي، لا ده كانت على امتداد التاريخ المصري على مدار 700 سنه تقريبا. النقطه الثانيه الاستمراريه، المستمراريه مع الجبرتي. في الحقيقه الجبرتي هو ينتمي الى المنظومه الفكريه التي ينتمي اليها ابن اياس والمقريزي وغيره من المؤرخين. العصر العثماني في مصر ما اداش الى تغير البنى الفكريه او البنى الاقتصاديه بشكل واضح وصريح، فاستمرت نفس البنيه حاكمه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، هي نفس المنظومه، وان كان حتى ممكن نقول انها تراجعت في شيء من زخمها في العصر عن العصر المملوكي. احنا ما عندناش في العصر العثماني استمر اكثر من 300 سنه مؤرخين بنفس عظمه المؤرخين المماليك او في العصر المملوكي. الجبرتي يعتبر هو خاتمه الكتابه بالشكل التقليدي بشكل واضح، بنفس الشكل، بنفس النزعه اللي عند المؤرخين المصريين في العصور الوسطى. بعد كده حصل طبعا إعادة بناء لفكرة الكتابة التاريخية في مصر في العصر الحديث على أسس منتمية أكتر لمش بس التراث الإسلامي، ولكن على التأثر بشكل واضح بالحداثة ومفاهيم الحداثة ومفاهيم الدولة القومية بشكل واضح اللي ظهر في أوروبا، وبعد كده إحنا بدأنا ننقله إلى مصر ونتأثر به بشكل واضح. فهنا نقلت المدرسة القومية اللي ظهرت فيما بعد محاولات الملك فؤاد كتابة التاريخ بشكل سلطوي وكتابة التاريخ يمجد أسرته بشكل واضح، وجاب مجموعة من المؤرخين الأوروبيين لكتابة تاريخ مصر في العصر أسرة محمد علي بشكل يمجد أسرة محمد علي وأسرة أبائه، إلى أن انتقلنا إلى المرحلة القومية اللي بتركز أكتر وبتقع ممكن تقع في أحيانا في خطأ التمجيد الهوية المصرية على حساب الواقع التاريخي، وصولا إلى المرحلة الحديثة طبعا اللي بقينا بنحاول فيها نفكك كل دوت وكل هذا الميراث ونعيد النظر فيه من أول وجديد عن طريق اللي احنا بنعترف بكل أخطاء يعني اللي احنا الميراث اللي احنا ورثناه ده كله وبنعيد النظر فيه من أول وجديد. دكتور شريف يونس بيتكلم عن المماليك المصرية، أظن إن في اكثر من مصطلح مهم جدا في يعني مساوي للموضوع ده. في ملاحظه عند المؤرخين الشوام والمؤرخين العراقيين في الخلافه الفاطميه، ما يقولوش عليها الخلافه الفاطميه ابتداء، يقولوا عليها خلفاء مصر، يعني هم يقولوا عليهم كده خلفاء او خلفاء المصريين، هم بتوع المصريين مش بتوعنا. فالواضح ان في نوع من انواع الرؤيه ان هذا الشيء يخص المصريين من البدايه، سواء كان عند من الخلافة الفاطمية ثم عند المماليك المصراوية. وده مرتبط اساسا بان النخبتين انتموا الى مصر بشكل واضح وصريح. الفاطميين قدموا نفسهم في البدايه اصحاب مشروع عالمي لحكم العالم الاسلامي كله، ومش بس العالم الاسلامي، هو العالم كله في واقع الامر. يعني الدعوه الاسماعيليه بتفكر مش بس في حكم العالم الاسلامي، لا، حكم العالم الاسلامي ده خطوه اولى لنحو الخطوه التاليه والاكبر، وهي حكم العالم كله. طبعا دي احلام وهميه ما حصلش منها حاجه. مع الوقت ومع الاندماج الفاطميين واستقرارهم في مصر، أصبحوا خلفاء مصريين بمعنى الكلمة، تمصروا بشكل كامل وواضح، أسسوا دولة ذات نزعة مدنية في الحكم، أسسوا دولة ذات نزعة تجارية، كان ليها نشاط تجاري بارز جدا، وعملوا شبكة تجارية واضحة جدا أساسها مصر، وبتنتمي إلى مجتمع البحر الأحمر والمحيط الهندي وصولا إلى الهند والصين، ومن ناحية تانية لشبكة تجارية على سواحل البحر المتوسط بتنتمي إلى أوروبا، وشارك فيها مش بس المسلمين، اليهود اليهود المصريين شاركوا فيها بشكل قوي جدا، وده واضح جدا لينا بعد ما اكتشفنا وثائق الجنيزة الخاصة باليهود بتوع مصر، وللأسف تم تهريبها في القرن 19 وموجودة دلوقتي في أكسفورد وكامبريدج في بريطانيا، وهي وثائق شديدة الأهمية لأنها بتكشف نوع من أنواع الشبكات التجارية اللي أسسها الفاطميين بشكل واضح، وقدموا فيها تجارب مهمة جدا عن تطوير مفهوم الشركات ومفهوم الخاصة بمفاهيم الشركات، اللي بعض الباحثين قالوا إن هي عن طريق اللي كان موجود في مصر انتقل بعض الأفكار للتجار الإيطاليين اللي ما كانش عندهم هذه المنظومة، وبدأوا على أساسها يعملوا تجارب المدن الإيطالية. نحن عارفين طبعا أن المدن الإيطالية أول ناس بدأوا علاقات تجارية مع مصر الفاطمية، بداية من مدينة أمالفي، بعد كده مدينة جنوة والبندقية، ونقلوا بعض التجارب. ففعليا أصبح الخلفاء الفاطميين خلفاء مصريين، ومع الوقت مع تراجع أملاكهم في العالم الإسلامي أصبحوا بينظروا إلى أنفسهم باعتبارهم خلفاء مصريين بشكل واضح. سلاطين المماليك في او طبقه المماليك فيما بعد هم طبقه هجينه، هم عبيد شراء، عبيد بيتم شرائهم وهم صغيرين 10 سنين و12 سنه. هذه المجموعه اول ما كانت بتيجي كانت بيتم تربيتها بشكل واضح وصريح في الطباق او اماكن يعني اشبه بمعسكرات التدريب في القلعه، بيتم تدريبهم على قواعد الدين الاسلامي وقواعد أخلاقية وتدريب أخلاقي رفيع المستوى، وبينتموا بشكل واضح وصريح لمصر. بنشوفهم هم ما يعرفوش أصلاً وطن غير مصر، يعني هو خلاص أصبح الوطن بتاعهم هو مصر بشكل أساسي. في مجموعة من المماليك بينتموا للشام، موجودين في الشام، وفي مجموعة من المماليك بينتموا إلى مصر بشكل واضح وصريح، وما يعرفوش أي مكان تاني ليهم غير مصر، وبيطلبوا حتى لو هم تولوا مناصب في الشام إن هم لما يموتوا يدفنوا في الأماكن اللي هم عملوها هنا في مصر باعتبارها وطنهم. فده بيبرر لينا إن هم كانوا اسمهم المماليك المصرية. جميل جدا. أحمد خفاجي كتب سؤاله على الشات، إلى أي مدى يمكن القول أن رؤيتكم فيها إسقاط لمفهوم الوطنية الحديث على ما أسميتموه بالعصور الوسطى؟ ده طبيعي. سؤال أحمد. تمام. طب مش مشاكل، هو أنا كان عندي اتفضل، كان عندي سؤال أنا ممكن أضيفه، بس يعني لو ناخد دي إتش علشان ناخد كمان سؤال. طيب، شكرا استاذ امان، شكرا استاذ جمال، شكرا استاذ حسن. انا الحقيقه سؤالي هو ذا صله بالموضوع كالاتي: كيف لقارئ تاريخ عادي ما هوش مختص ان يعرف اني، وانا عاوز اربطه بالواقع الحديث ل 23 يوليو اللي حصل في 2013، ان ده مش وطنجي وقاعد يكتب، فبالتالي ده بيكتب بنزعة وطنية، بيكتب تاريخ بلده حقيقة مش تاريخ الحاكم ولا بيمجد فيه او الكلام ده كله. فايه الادوات اللي تخليني اعرف اتمكن بيها ان الكاتب التاريخ ده مش من كتاب السلطان يعني؟ شكرا لحضرتك. طيب تفضل استاذ حسن، وكمان اخر هي بس يمكن ممكن نكون جزء تكميلي يعني او مرتبط بالموضوع. هل فعلا النزعة القومية دي او الوطنية ممكن تأثر تأثير سلبي على المؤرخين، بحيث انها يعني يحصل حالة غلبة للانحياز؟ انا شايفة فيها ممكن تكون لمحة دفاعية، او يعني تبقى في انحياز على حساب الحقائق او المعرفة. تمام. وبس، تفضل. يعني هل في اسقاط؟ طبعا في اسقاط، انا معترف من البدايه ان انا عامل اسقاط، يعني مش بنخبي ده. احنا عندنا مشكله في الفترات اللي هي ما قبل العصر الحديث، احنا بقى عندنا رؤيه مفاهيميه، عندنا بنيه مصطلحيه ما كانتش موجوده في العصور ما قبل العصر، ما قبل القرن ال 19. ف يعني طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عندنا اشكاليه واضحه وصريحه، انا ادعو الجميع ان هو يعني نشترك فيها، في ان احنا نطلق حوار حواليها. هنستخدم ايه مصطلحات مناسبه تعبر عن الحاله اللي كانت موجوده، واللي هي شبيهه جدا لمفاهيم زي الوطنيه والقوميه، مع اعترافنا ان هي مش وطنيه صريحه ولا قوميه صريحه زي اللي موجوده في العصر الحديث، او ايديولوجيه قوميه زي النزعات القوميه اللي احنا هنشوفها في القرن العشرين، نص الاول من القرن العشرين. ده طبيعي، ده احنا معترفين بده، ولكن عشان كده انا قلت ان هي نزعه ولم أقل إنها وطنية. يعني بمعنى إن أنا بحاول أحجم المفهوم شوية، وده اتكلمت عليه في الأول، إن أنا مدرك تماما إن مفهوم القومية ومفهوم الوطنية له حمولة في المصطلح الحديث قد تكون أضخم وقد تكون أكبر من المصطلح نفسه إذا طبقناه في العصور ما قبل الحديث. ولكن إحنا عندنا نماذج واضحة وصريحة بتعبر عن نفس النزعة، زي ما احنا شفنا المقريزي بتعبر عن نفس النزعه ولكن في سياقها التاريخي. اذا احنا مطالبين مره اخرى ان احنا نحاول ننتج مصطلحات معبره عن العصر دوت والحالات ديت في عصرها وفي زمنها، وما تعملش خلط مع المصطلح الحديث. هل انا توصلت لده؟ لا طبعا، العمليه اصعب من ان انا اقدر يعني احسمها لوحدي، وانا يعني ممكن احاول اعمل تجارب يعني لاختراع مصطلح، ولكن انا مدرك ايضا ان الموضوع صعب جدا، هو اشكالي جدا. وناس يعني ناصر الرباط استخدم المصطلح الوطني بشكل واضح، الدكتور ايمن فؤاد سعيد نفس الوضع، الدكتور نزار الصياد مثلا بيستخدم المصطلح بتحكيمه او بشكل متخيل. فكره القوميات نفسها الحديثه هي قوميات في النهايه متخيله كلها، زي ما اندرسون بندكتون اتكلم عنها في الجامعات المتخيله، أو في كتاب اختراع التقاليد، يعني لو بيقدم نموذج لاختراع التقاليد في بريطانيا انجلترا واسكتلندا وويلز. فالفكرة ان برضو حتى إشكالية الهوية طبعا هي إشكالية ضخمة جدا، واحنا لغاية دلوقتي بنحاول نفكر فيها، نحاول نوصل. وتعريفي للهوية كمصري، عندي تجربة خاصة مختلفة، هي هتبقى مختلفة مع الآخر اللي عنده تجربة مصري أيضا، ولكن عنده تجربة تانية. ممكن يكون عند واحد عنده نزعة إسلاموية شايف الهوية بشكل، واحد عنده نزعة علمانية شايف الهوية بشكل آخر. فدي كلها إشكاليات موجودة، ما قدرش إن احنا نقول إن احنا نوصل فيها الحل جذري إلا لما نبدأ يبقى عندنا الجراءة في إن نقترح الأول بداية إن احنا نحاول نحط رؤيتنا ونقول يا جماعة إن في هنا في نزعة أو في شكل ما أشكال الوطنية المبكرة، ولكننا محتاجين نطرح النموذج ده على الآخرين ونحاول نفكر مع بعض بالنموذج ده، نحوله إلى مصطلح حقيقي معبر عن الظاهرة في عصرها ولا يختلط مع المصطلحات المعاصرة اللي هي بنت البنية الفكر الأوروبي أو المركزية الأوروبية في العصر الحديث اللي بدأت تاخد طابع عالمي بعد كده في مرحلة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستعمار. فدي طبعا اشكاليه كبيره، وانا ادعو الجميع طبعا ان هو يشاركني فيها، لان ما اقدرش انا احسمها لوحدي، وهي عاوزه اصحاب تخصصات كتير يخشوا مع بعض ويبداوا عمليه سيمينار موسع بيطرح فيه جميع الافكار حوالين هذا الموضوع من مختلف زواياه، ونحاول نوصل لحاجه. تجربه مصر تجربه كبيره جدا تاريخيا، مش مبالغه، احنا عندنا دوله عمرها الاف السنين، يعني احنا بنتكلم عن دوله مركزيه مرت بمراحل كبيره جدا. مش من الطبيعي ان انا اخد التعريف الحديث للدوله للموضوع دوت واخدها بشكل واضح وصريح على النموذج الاوروبي الحديث، لا، هي تجربه ممكن نتكلم عن حاله مصريه ونحط نبدأ نفكر فيها. ده مش معناه اللي احنا بنقول ان دي حالة متميزة، لا، هي حالة تاريخية موجودة عاوزين ندرسها في إطارها التاريخي مش في إطارها التمجيدي. عشان كده نرجع نخش على الناحية التانية، فكرة هل وقعوا في التمجيد. المقريزي واحد من أهم المؤرخين احنا بنستند إليهم، قدم مجموعة من الانتقادات شديدة اللهجة للسلطة المملوكية، هي كانت في حقيقة الأمر يعني مبكرة جدا، ونقدر نقول عليها ان هي يعني عنيفة جدا للسلطة المملوكية. فهو بالعكس، هو انتمائه هنا للإقليم أكتر منه الانتماء للسلطة. هو معظم كتبه التاريخية ما قدمهاش لأي حد من السلاطين، هو بالعكس هو عملها وقدمها لإشباع رؤيته للتاريخ وللنخبة الثقافية في عصره، أو النخبة المثقفة في عصره، أو القراء الموجودين المستهدفين في عصره، ولكنه لم يقدمه أبدا لأي من السلاطين. وإحنا عارفين أنه هو اعتزل وتعد تماما ورفض كل المناصب المملوكية آخر حوالي 30-40 سنة من عمره، يعني فترة يعني تقريبا نص عمره هو عايش في عزلة تقريبا بعيدا عن السلطة المملوكية. وبالعكس هو يعني كان شديد العنف ضدها. في طبعا في مؤرخين انتموا للسلطة، ما نقدرش ننكر ده. النموذج آخر للعصر المقريزي بدر الدين العيني. بدر الدين العيني اشتغل مع السلاطين، وكان راجل الدولة ومؤرخ الدولة الرسمي شبه الرسمي في الفترة ديت، لأنه كان بيعرف التركية أيضا. فتاريخه هو تاريخ سلطة، هو تاريخ سلطوي، هو تاريخ ينتصر إلى الحكام، ما فيش أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية غير سياسية البحتة اللي ليها علاقة بالحاكم راح غزا عمل توفى جه سلطان غيره وهكذا. لكن ده موجود عندنا. المسبحي في العصر الفاطمي هو مؤرخ رسمي للدولة الفاطمية، ونصوصه اللي كتبها، رغم أنه كتب تجربة مهمة جدا، أنه كان بيكتب يوميات، مش التاريخ كان بيكتبه عن طريق اليوميات، يعني بيكتب يوم بيوم أحداث اليوم بيحصل فيه إيه. في يعني في عندنا جزء واحد بس اللي وصل من الكتاب بتاعه، في بعض اليوميات بيتكلم فيها عن أن في كلب دخل الجامع، يعني جامع عمرو بن العاص. هو ده يعني تفاصيل دقيقة جدا حياتية مهمة جدا، ولكنه في النهاية تاريخ سلطة، لأن هو المؤرخ الرسمي للدولة الفاطمية في عصر الحاكم بأمر الله، هو صديق شخصي للحاكم بأمر الله، ثم استمر مؤرخ الدولة حتى وفاته. بين رغم أنه هو بيقدم تفاصيل مهمة حياتية، لكن لا أستبعد أنه هو طبعا مؤرخ سلطة، يعني هذا واضح. في بعض المؤرخين زي ما قلنا بيقدموا تجارب خاصة بيهم، في بعض المؤرخين بيقدموا تجارب خاصة ولكنها برضو مرتبطة بالسلطة بشكل أو بآخر، وده يعني بيبقى واضح جدا. القارئ التاريخ العادي يعرف تاريخ وطنه من يعني ده، أظن ده احنا كده جاوبنا على كل التلات أسئلة يعني. بعد إذن إيمان، في أسئلة من يوتيوب. طبعا محمد مدحت عامل فرح بتلات أربع خمس تعليقات، بس هي إيه النزعة، من عشان انت استخدمت كلمة نزعة برضو، فعما يقول لك بقى احنا بقى اللي قبل التاريخ، يعني بقول بلغة تانية قبل التاريخ وبين عرب دلوقتي كمان دلوقتي. المهم في سؤال فني بقى من شريف يونس برضو كان بيعقب عليه، فبيقول عن مفهوم مصر اللي انت بتكلم عنه في النزعة، هل كان مقصود به القاهرة فقط؟ ان انت عارف بقى مصر ده كان دايما المحروسة مصر يعني. هو المصطلح هنا الدقيق، مصر هنا في اكتر من استخدام لمصر، بمعنى مثلا في انه عنوان ابن تغري البردي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المقصود بمصر هنا مش مصر كلها، المقصود بمصر هي الفسطاط، لأن الفسطاط اللي هي العاصمة القديمة لمصر الإسلامية كانت اسمها مصر، وبعد كده في العصور المتأخرة تبقى اسمها مصر القديمة. فالمصطلح هنا فيه أكتر من استخدام لمصر، في معنى مصر اللي هي الإقليم المصر كله الجغرافي، وفي عندنا الإقليم الخاص بالمدينة اللي هي الفسطاط، وفي طبعا المصر اللي هو بمعنى إقليم. ففي ثلاث استخدامات لنفس الكلمة أو نفس الجزء الخاص به، كلمة ميم صاد الثلاث مصطلحات. لكن هنا معظم يعني معظم المؤرخين اللي بيتكلموا هم مؤرخين بينتموا للنخبة القاهرية بامتياز، ما عندناش مش هنقدر ننكر هذه الحقيقة. وتصوراتهم عن مصر كإقليم هي رؤية واحد عايش في القاهرة، عايش في المركز، مركز العاصمة، مركز الإمبراطورية، مركز الدولة، تمام شيء. ولكن هو برضو ده الأمر اللي لا نستطيع أن نستبعده. لكن ده لا يستبعد ان احنا عندنا مؤرخين قدموا تجارب مختلفه ليها علاقه بالاقاليم اللي موجوده عن في مصر نفسها. يعني احنا عندنا واحد اسمه الاطفوي، ده واحد عايش من مناميل الاطفو اللي هي موجوده في الصعيد، وبيقدم كتابه اسمه الطالع السعيد الجامع لاسماء نجباء الصعيد، ونص شديد الاهميه لانه بيتكلم عن كل العلماء اللي ظهروا من الصعيد وشاركوا في الحياه العلميه في مصر. عندنا بعض الكتب اللي اتعملت عن مدينه الاسكندريه، وعندنا كتب تانية اتعملت عن مدينه تنيس، وعندنا واحد عمل عن اخبار الفيوم. فاذا المقريزي نفسه في كتابه مواد الاعتبار بياخد بشكل واضح جدا، بيخصص كل مدن القاهره، كل مدن الاقليم المصري بكلام. عندنا واحد زي ابن مماتي، وابن مماتي مؤرخ عنده نزعه مصريه واضحه جدا، وهو بالعكس هو كمان عنده يعني نوع من انواع المشكله لو قلنا كده. هو طبعا قبطي تحول الى الاسلام هو اسرته، ولكن كان عندهم مشكله مع النظام الايوبي العسكري. وطبعا احنا عارفين النظام الفاطمي كان عنده نزعه مدنيه اكتر، النظام الايوبي جيب نزعه عسكريه اكتر واقطاعيه اكتر. فابن مماتي واحد باعتبار ان هو من ابناء النخبه الاداريه ما كانش عاجبه النظام، فعمل كتاب لطيف جدا اسمه الفشوش في احكام قراقوش، وكتاب لطيف جدا في انتقاد قراقوش، وقراقوش بهاء الدين قراقوش هو المسؤول الاول عن الاعمال البنائيه لصلاح الدين الايوبي عندما غادر صلاح الدين الايوبي مصر وركز جهوده في بلاد الشام في الحروب الصليبية، فأصبح قراقوش هو الحاكم الفعلي لمصر. فتم انتقاده بشكل واضح جدا من قبل النخبة الإدارية الفاطمية اللي هي أصبحت نخبة أيوبية، وانتقدوه بشكل واضح فتحول إلى سلاح السخرية الشهير عند المصريين في ابن مماتي، قدم النموذج ده. عندنا مثلا زي واحد مجموعه من المؤرخين اللي مهتموا بالترتيبات الاداريه لاقليم مصر بشكل كامل بشكل واضح، زي ابن الجيعان، زي مجموعه من المؤرخين المتاخرين في العصر المملوكي. ابن مماتي طبعا كتابه قوانين، ليه كتاب تاني اسمه قوانين الدواوين، وده كتاب مهم جدا بيتكلم عن كل القرى المصريه وكل مدن مصر. فاذا احنا عندنا اقليم كامل، اقليم كامل بيتكلم فيه. الجزء الافتخار اللي احنا كنا بنتكلم عليه في البتاع هو افتخار بالاقليم كله، مش بس القاهره ومصر الوسطى، لا هو اقليم الاقليم المصري كله. هما بيتكلموا على الفنار اللي موجود في اسكندريه، هما بيتكلموا عن شجره البلسم او البلسان اللي موجوده في المطريه اللي هما بيقولوا ان هي جايه من ان السيده عذراء ما كانت هنا يعني غسلت ابنها رضيع، والميه اللي حطيتها على الارض طلع منها البلسان دوت اللي هو نبات نادر. بيكلموا عن ملح النطرون، بيكلموا عن برابي اخميم والصعيد. فهو افتخار بالاقليم كله مش بمصر الفسفاط فقط او مصر والقاهره فقط، وان كان ده لا يمنع ان معظم المؤرخين اللي عندنا ينتموا بشكل واضح وصريح الى نخبه القاهره بشكل اساسي، زي ما احنا دلوقتي كده معظمنا منتمي الى نخبه القاهره، وبتوع الاقاليم زعلانين مننا طول الوقت. طيب اسلام ممكن تعمل انميوت وتتفضل تسال. اسلام ملبا. ايوه مساء الخير، الصوت واضح؟ ايوه واضح، اتفضل. انا بحيي استاذ جمال، بحيي حضرتك استاذه إيمان، وأستاذ حسن بحييه على المحاضرة الشيقة دي وعلى كتابه الدعوة الإسلامية. هو سؤالين، السؤال الأول في عنوان الندوة، الإشكالية بتاعت الوطنية، هل هنا مش سؤال أكتر منه تساؤل بحاول يعني أفكر فيه معاك أستاذ حسن، إنه هل يمكن تسميتها بنزعة قومية دينية بالنظر لنقطة وضع الأقليات في سرديات المؤرخين دي؟ يعني وبالنسبة كمان زي ما حضرتك سردت إن هم قاهريين، ففكرة الوطنية هنا ممكن تبقى فيه إشكالية، فهل يمكن رؤيتهم أكتر إن هم عندهم قومية دينية، بالنظر كمان إن معظم أدواتهم البحثية في الوقت ده أدوات يعني بيغلب عليها طابع ديني بشكل كبير؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، في كلمة حضرتك ذكرتها في انفجار حركة المؤرخين في مصر المملوكية، السؤال هنا هل يمكن رؤية انفجار حركة المؤرخين دي يعني نتيجة لتحول القاهرة، تحول مصر لحضرة خلافة بدءا من الدولة الفاطمية والعباسية، فبعد كده في عهد بيبرس يعني اللي لما جاب خليفة أيوة. وكده، وانه هل يمكن رؤيتها في اطار زي منفعة متبادلة ما بين مؤرخين عندهم هامش وعندهم حركة وفي نفس الوقت في سلطة مملوكية عايزة تدعم شرعيتها بشكل ما؟ السؤال الثالث والأخير في ما يخص المؤرخين الشوام لما كانوا بي بي يعني بيأرخوا للفاطميين كخلفاء مصر، هل ده كان سبب التسمية دي كانت لخروج من مأزق مذهبي ولا ايه يعني؟ بس دي آخر سؤال وآسف للإطالة، شكرا. أنا يعني شكرا طب ليك، أوكي، متهيألي في تلات حد أسئلة تاني؟ مرة واحدة. طيب بالظبط. خليهم أوكي خلاص، جاوبهم أستاذ حسن أحسن، وبدل ما طيب ندخل ماشي في اوكي. تلات أسئلة تاني. يعني أول واحدة خلينا كانت نقول عن النزعة القومية، هل ممكن نسميها نزعة قومية دينية؟ نوعا ما بفهم طبعا ان النزعه القوميه الدينيه مش بمفهومنا احنا الحالي، بمعنى ان ده اللي كان يعني ده اللي كان متاح في الوقت ده. نظام التعليم كله يعني نظام التعليم في اوروبا في الوقت ده هو النظام الكنسي الدير يعني مرتبط بالمسيحيه. النظام التعليم هنا في العالم الاسلامي مرتبط بالمنظومه الفقهيه بشكل اساسي. فلو هناخدها بالفهم ده بفهمنا مش بفهم المعاصر الحالي اللي هو ممكن يبقى عامل اشكاليه اكبر برضه، لان احنا لو خدناه بالمنظور المعاصر هيعمل اشكاليه في رؤيتنا للتاريخ القديم. لا هو كان بنيته هو ده اللي كان متاح، يعني هو ما عندوش القدره على ان هو يخرج عن السياق اللي هو كان فيه. ما فيش فيهم حد طالب ان مصر تبقى مفهوم اللي هو الوطنيه او القوميه الصريح المعاصر، لا. واحنا بنتكلم هنا عن اطار اسلاماوي واضح كبير، مظله ضخمه، على هذه المظله او تحت هذه المظله في نزعات وطنيه بتبقى بتاخد من الاسلام وتطوعه وفي نفس الوقت بتعيد تشكيل نفسها بشكل مختلف، من ناحيه ان هي بتعبر عن نفسها من الناحيه الدنيويه بشكل اقليمي صريح. فهنا بيبقى في نوع من انواع التوازن ما بين الهويه الاسلاميه الجامعه اللي هي حتى متخطيه فكره الخلافه، لان الخلافه في الفتره دي ما بقاش ليها وجود قوي او حقيقي على ارض الواقع، في هويه اسلاميه جامعه وفي نفس الوقت في هويه اقليميه دنيويه بيتحرك فيها مجموعه من النخبه، لو قدرنا نقول عليهم ان هم النخبه المتعلمه، ودول كانوا متمركزين بشكل اساسي في المدن الكبيره سواء كان في القاهره في الاسكندريه بشكل اساسي في العصور ديت. فدول بشكل اساسي نقدر نقول عليهم ان هم فعلا بالتصور دوت كان عندهم ادوات قوميه ذات بعد ديني، ولكنها ليست بالمعنى الحديث الاشكالي. هي قوميه دينيه لانه لم يكن هناك من يتعلم الا في الكتاب، لم يكن هناك من يتعلم الا في معاهد او المدارس الخاصه بالفقه. لكن لما نشوف مثلا مجموعه من المؤرخين المصريين هم فعليا ما ينتموش للتركيبه الدينيه دي، بمعنى ان احنا عندنا مؤرخين انتصروا للافعال السياسيه الافعال الانسانيه اكتر، في مواجهه مجموعه من المؤرخين اللي بينتموا الى مدارس اهل الحديث اللي بينتموا الى التفسير الديني بشكل واضح في تفسير الحدث السياسي. هنلاقي النماذج زي الذهبي، ابن كثير، السخاوي، عندهم هذه النزعة واضحة جدا، في مقابلة مجموعة من المؤرخين اللي بيهتموا أكتر بالفعل الإنساني كفعل إنساني. وده ميراث موجود في الحضارة الإسلامية عند المسعودي وعند مسكوي، ثم عند واحد زي ابن خلدون، زي عندنا واحد زي المقريزي، عندنا واحد زي بيبرس الدوادار، عندنا واحد زي ابن ايبك الدوداري، عندنا ابو المحاسن ابن طارق البردي. لا يعني ذلك انهم كانوا يستبعدوا العامل الديني، ولكنه كان موجود في الخلفيه، ولكنهم كانوا بيحملوا، يعني المقريزي بيحمل بشكل واضح وصريح في مجموعه من كتبه المسؤوليه السياسيه لاوضاع مصر والانهيارات الاقتصاديه التي حدثت من مجاعات وغيره وخلافه الى ظلم الحكام بشكل واضح وصريح. لا يقول هنا انه قضاء الله وقدره، لا يقول هنا ان كل شيء مكتوب، لا يقول هنا ان العمليه جاءت بالقضاء الالهي او بالقدر الالهي، لا هو بيحمل المسؤوليه بشكل واضح وصريح لمظالم الحكام ومظالم السلاطين والنخبه الفاسده، سواء كانت هذه النخبه من السلاطين والاهم من القضاه اي الفقهاء. فهو هنا لا هو يعني هو خارج عن اطار ان هو ينتمي حتى للنقد للنخبه اللي هو بينتمي ليها. انفجار حقد طيب السؤال المؤرخين، الثاني، انفجار المؤرخين. ايوه انفجار حقد المؤرخين ممكن فعلا ان احنا ناخد بالنا ان هو الانفجار دوت، بس هو الانفجار في واقع الامر هو كان عامل زي الموجات، لو قدرنا نقول ان هو يعني موجات. في عندنا موجه اولى بدات مع ابن عبد الحكم، وصلت لقمه الضرر مع ابن زلاق، وابن زلاق واحد من اهم المؤرخين المصريين والمسبحي والعصر الفاطمي، توصل هذه القمه الى قمتها، ثم بعد كده انحصار تدريجي في العصر الايوبي، ثم عوده للازدهار مره اخرى في العصر المملوكي، ثم عوده الى التراجع في العصر العثماني، ثم عوده الى الازدهار مع العصر الحديث في وضع مختلف. ما بنتكلمش هنا عن حتميه تاريخيه او شيء من هذا، لكن احنا بنحاول ندرس التيارات او الحركه بتاعه الكتابه التاريخيه في مصر. في ظروف مهمه جدا كتيره جدا، اهمها في رايي الشخصي وهو ان موارد مصر عندما تكون داخل الاقليم المصري، فهنا عندنا نوع من انواع الازدهار الاقتصادي اللي بيؤدي الى ازدهار نخبوي وحريه حركه اكبر عند النخبه المصريه. اذا قلنا ان العصر الفاطمي شهد ازدهار في الكتابه التاريخيه بشكل واضح وصريح، فده بالاساس ان مصر كانت مزدهره اقتصاديا في العصر الفاطمي بشكل قوي جدا، واصبح عندنا نخبه ذات نزعه مدنيه. برضه هنتجاوز عن فكره ان احنا بنستخدم مصطلح حد برضه. عندنا في العصر المملوكي في ازدهار اقتصادي ضخم جدا، زود عليه ان بقى في نوع من انواع الهجرات من العالم الاسلامي، من العالم الاسلامي من نواحي مختلفه، سواء من الاندلس اللي بتنهار قدام التقدم الاسباني، او العالم الشرقي اللي بيسقط تحت حكم المغول. فبيبقى في ازدهار من الناحيه التجاريه، وفي ازدهار من الناحيه العمرانيه والتنوع السكاني، فده بيؤدي الى نوع من انواع ازدهار النخبه بافكار جديده. يعني احنا عندنا ابن خلدون جاي اصلا من الاندلس ومن افريقيا بعد رحله طويله جدا في المغرب، بعد كده بيستقر في مصر. عندنا مجموعه كبيره من الفقهاء والعلماء الدين اللي هم من المشرق الاسلامي واستقروا في الشام ومصر بشكل اساسي، فده عمل نوع من انواع تلقح الافكار المهم جدا، واللي انتج نوع من انواع ازدهار الحياه العلميه بشكل معين، يعني بشكل يناسب العصر الخاص به وليس بمفهومنا احنا عن الازدهار. فده انتج نصوص مهمه جدا في هذا العصر، بنت هذا العصر طبعا اهمها كتب المقريزي وكتب المؤرخين المصريين المختلفين، وعندنا كتاب مهم جدا للسبكي وهم عيله مصريه صميمه، تاج الدين السبكي، عن معيد مبيد النقم ومعيد النعم. هو كتاب انتقادي بينتقد فيه كل طبقات المجتمع، بينتقد فيه بشكل واضح وصريح كل طبقات المجتمع المصري والمشاكل اللي موجوده في المجتمع المصري بشكل واضح وصريح، وبيعيد وضع خطه من اجل اعاده النعم للمجتمع تاني، واباده النقم بما فيها الرشاوي والفساد الاداري اللي كان موجود في عصر دوله المماليك. المؤرخين الشوام استخدموا المصطلح كنوع من انواع التحقيق، ده اساسي، لان هم بيقولوا ان الخلافه دي خلافه غير شرعيه، وإذا كانوا خلفاء فهم خلفاء أهل مصر، إحنا مالناش دعوة بيهم. أنا كواحد شام ماليش علاقة بالموضوع، أنا واحد من العراق ماليش علاقة بيهم، هم فقط مرتبطين بشكل أساسي وبشكل صريح بمصر والهوية المصرية أو المكان المصري أو الإقليم المصري، وهم خلفاء المصريين، لكن هم مش خلفاء ليهم طابع عالمي. فهو فعلا الاستخدام كان استخدام تحقير. أظن كده إحنا جايبنا على تلات أسئلة سريعة. هو كان بيشير إلى نقطة، هل كان عندهم مأزق مذهبي عايزين يخرجوا منه؟ لا، هو مش مذهبي فقط، هو سياسي أيضا. يعني هو الفكرة إن إحنا مش معترفين بصحة هذه الخلافة أصلا. تمام. يعني هو مش إحنا مش معترفين بالخلافة دي، فهي هو أنتوا خلفاء بس مش خلفائنا، خلفاء مصريين فقط. تمام. أوكي. شادي اعمل أن ميوت، تفضل. شادي المصري. أيوة حسن، مساء الخير على الجميع. أنا كان عندي سؤال بالنسبة لموضوع التحقيق التاريخي، إزاي أعرف إن الحادثة دي اللي هو ذكرها المؤرخ هي فعلا تمت ولا ده تصور مثلا؟ ايه الفرق بين التاريخ والخيال؟ ممكن يكون زي ما حدث تحريف في الأديان أو في الأقوال على الأنبياء، ممكن يكون حدث تحريف في التاريخ، فكيف نتصور إن الحادثة دي تمت حقيقة؟ مثلا مثل موضوع مثلا فتح مصر، إزاي أعرف من الوثائق من مؤرخين مصريين معاصرين إن تم غزو مصر عن طريق مثلا جهة أخرى؟ شكرا. شكرا شادي. كريم تفضل. كريم عثمان مساء الخير. شكرا يا مان. شكرا استاذ حسن. انا سؤالي الخاص بتعريف النزعه الوطنيه، فهو تعريف الوطن نفسه في المرحله دي او في الوقت ده، حدود الوطن زي ما مثلا اشار الاستاذ شريف يونس، هل هو القطر المصري ولا المدينه؟ طب هل هو المدينه بس، لا سواء كانت الفسطاط او القاهره، هو ده اللي يكون حاكم لتاثير ما على المؤرخ بحيث ان هو يكون عنده انتماء لوطن ما؟ فايه هو تعريف الوطن في المرحله دي؟ لو خدنا في الاعتبار ان هو في المرحله دي طبعا كان في ترحال كبير جدا خاص باصحاب العلم، يعني المقريزي نفسه راح الشام وكان اتعرض عليه ان هو يبقى قاضي هناك مع السلطان المملوكي لما خدوا دمشق. نعم السلطان نعم. طارق بن لؤلؤ هو اللي عاد عليه القضاء بالضبط ورفض ورجع على مصر تاني. فهنا اي اي اي نزعه وطنيه عند المقريزي مثلا لو خدناه كمثال في المرحله دي، بحيث ان هو كان يعني هو كان كحد الدوله المملوكيه كانت دوله في مصر والشام، يعني فليه ينتمي لهنا؟ هل هي مرتبطه بمقر الحكم؟ فده السؤال الاولاني. السؤال الثاني في نقطه حضرتك اشرت ليها ان المقريزي لو كان شامي كان لقى احتفاء وتقدير اكبر بكتير من اللي هو اخده كونه مصري، مع ان مثلا يعني انا ده شق السؤال الاولاني اللي هو ليه ده حصل، واحب اشير لحاجه ثانيه ان المقريزي نفسه تقريبا حسب معلوماتي ان هو اصلا اصوله شاميه، فلو قلنا ان هو العرق ليه تاثير على النزعه زي ما هو المفروض يكون شايع وقتها، فاعتقد ان هو اقرب يكون نزعته شاميه مش مصريه كبلد هو عاش فيها او مدينه كمان هو عاش فيها، مش بلد بتعريف الحديث او تعريف القوميات دلوقتي الوطنيه دلوقتي. شكرا. شكرا لك استاذ كريم. ناخذ سؤال ثاني ولا نجاوب على دول؟ ماشي استاذه حنان. شكرا. شكرا جزيلا للمنظمين وللباحث استاذ حسن حافظ، يعني محاضره هايله. سؤالي يعني مع الاعتراف بان بالاختلافات الشديده في السياق وفي المضمون للنزعه الشعوبيه في ايران وللكتابات التاريخيه اللي بيشير ليها بحث الاستاذ حسن، يعني هل ممكن ان احنا نتكلم عن اي مقارنات او علاقات تاثير متبادله؟ او حضرتك برضو اشرت في البدايه ان كان في نزاعات مماثله في اقاليم ثانيه في الشام وفي العراق، لكن هل في اي علاقه بين النزاعات دي وبين الشعوبيه؟ وهنا ما بقصدش باي حاجه سلبيه يعني للشعوبيه يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك حنان. تفضل استاذ حسن، بتحب تبدا باخر سؤال ولا الاول؟ نبدا بالترتيب. التاكد من الاحوال التاريخيه عندنا اكثر من مصدر، يعني احنا بنجمع فكره، مش بناخد من مصدر واحد. النهارده مثلا الغزو العربي لمصر، هل ده حصل؟ ده حصل بحقيقه تاريخيه. عندنا اكثر من مؤرخ روى الوقائع بشكل او باخر، في اختلافات بينهم في ترتيب الوقائع، لكن الحقيقه الاساسيه ان العرب دخلوا مصر، محدش يقدر ينكر ده، مفيش اي حاجه تقدر يعني تنفي وقوع هذه الوقائع. التفاصيل بتختلف، طبيعي تختلف، احنا دي مهمه المؤرخ بقى ان هو او الباحث التاريخي ان هو بيتاكد من صحه الاخبار، بيتاكد من صحه الاخبار دي عن طريق اكتر من مستوى. احنا عندنا اخبار رواها بعض المؤرخين، عندنا سجلات رسميه بتبقى موجوده في بعض الاحيان، يعني عندنا اوراق بردي موجوده بتؤرخ لمصر في العصر الاسلامي منذ تقريبا القرن الاول لغايه العصور الحديثه، أو آسف لغاية العصر الفاطمي، ثم بعد كده عندنا أوراق الجنيزة، ثم عندنا سجلات رسمية تنتمي في بعض كتابات رسمية أو بيانات رسمية للدولة في العصر الفاطمي والعصر المملوكي. ثم عندنا مجموعة من الوثائق المختلفة ليها علاقة بالأوقاف اللي بتأكد صحة الأخبار اللي موجودة في كتب المؤرخين. إذن عملية يعني هو في بعض الناس بتحاول تشوي عمل التاريخ وتقول إنه حكايات وخرافات وإحنا بنشوف الواقع. لا، الموضوع مش كده، في حقائق ثابتة في التاريخ، ولكن كيفية تأويلها وكيفية فهمنا لها هو الذي يختلف. مش ان مفيش ده بيحصلش، لا هو موجود بيحصل. مفيش حد بينكر ان المانيا اتغلبت هزمت في الحرب العالميه الثانيه، لكن كيف هزمت ولماذا هزمت؟ هذه دي معادله عمليه المؤرخ ان هو بيحاول يوصل لحلول ورؤى ويحلل هذا الامر ويفسره ويفهمه انطر اكبر. لا احد ينكر ان العثمانيين انتصروا على المماليك في موقعه مرج ضابط، هذه حقيقه تاريخيه، لكن كيف وقعت هذه الهزيمة ولماذا وقعت؟ وهل كانت بنية الدولة المماليك التي نخر فيها الفساد حتى أسقطها من الداخل قبل أن تسقط من الخارج والسبب الرئيسي في الهزيمة؟ هذه عملية المؤرخ. وهنا بقى بتبدأ تختلف الآراء، في بعض يقول لا مش الفساد ده، العثمانيين كان عندهم سلاح المدفعية أقوى وأحدث وكانوا مهتمين به على حساب النظام المملوكي اللي هو قديم وما طورش كفاية وهكذا. لكن هناك حقائق في التاريخ لا يمكن إنكارها ولا يمكن التشكيك فيها. التشكيك فقط هو في تفسير أنا لهذا الحدث. ممكن أنا أفسر حدث دائما النهاردة، أنا فسرت مجموعة وقائع وكتابات المؤرخين وقلت إن عليها نزعة وطنية. حضرتك لك مطلق الحق إن أنت تقول هذا الكلام كلام فارغ، ده ده ده ده ده أمر سهل جدا. فالحقيقة موجودة والدلائل موجودة، اختلافنا فقط في تفسيرها وفهمها وليس أكثر وليس أكثر. تعريف النزعة الوطنية طبعا هو إشكالي جدا، زي ما قلنا يعني هو مفهوم إشكالي عند حتى المؤرخ، عند أي مواطن ينتمي لمرحلة العصور ما قبل العصر الحديث. مش عندنا احنا بس، عندنا عند كل الشعوب الأخرى. يعني في أوروبا ما كانش في حد يعني بيعبر نفسه، هي فين فرنسا في الوقت ده؟ يعني فرنسا اللي كانت موجودة تحت حكم أسر مختلفة كانت حدودها مختلفة، بتروح وتيجي حسب قوة، بتروح وبتيجي حسب قوة الدولة نفسها، بتتمدد الدولة الكارولينجية اللي أسست مفهوم الدول، الدولة الفرنسية أو في المتخيل هي كانت دولة مصنف ألمانيا، يعني مش بس مش فرنسا. فاحنا بنتكلم عن مفاهيم سائله. طب نيجي نبص هنا الحاله المصريه. الحاله المصريه كان في مصطلح مهم جدا وانا نسيت ان انا اشاور اليه، وهو دايما كانوا بيشاوروا الى مصر ويقول لك سلطان الديار المصريه وسلطان البلاد الشاميه. في هنا مصطلحين مستخدمين بشكل مختلف، الديار المصريه والبلاد الشامية. المصطلحين هنا لازم نبص ونقف عندهم بشكل قوي جدا، لأن المصطلحين دول إشكاليين، يعني ممكن يكونوا مفاتيح فهم بشكل كويس جدا. ليه بيقولوا الديار المصرية ما بيقولوش البلاد المصرية؟ وليه بيقولوا البلاد الشامية وما بيقولوش الديار الشامية؟ لأن الموضوع بسيط، هما بيتكلموا من قاعدة جغرافية واضحة وصريحة أن الإقليم المصري متصل ببعضه، فهو مجموعة من الديار اللي تمشي فيها بشكل ثالث جدا بدون اي انقطاعات، ومن يحكم المركز يحكم مصر كلها. ومصر هنا بشكل واضح يحكمها نقطتين ارتكاز بشكل واضح وصريح. نقطه الارتكاز الاولى هي ثغر اسوان اللي هو حدود مصر الجنوبيه، والثغر الاخر هو ثغر الاسكندريه. هو الثغر الاخر فهذه حدود مصر وهي ما اتغيرتش، يعني ما اتغيرتش في المنظور المملوكي أو الفاطمي عن المنظور الحديث، يعني شوية امتدادات، لكن هذا هو جوهر الدولة المصرية اللي أسسها بالمناسبة مصر القديمة، ملوك مصر القديمة بشكل واضح. هي نفس الحدود، الشلال الأول والشلال الثاني، هنا أصبح ثغر الإسكندرية وثغر السويس وثغر السويس، ثغر أسوان وثغر السويس، اللي هو بدأ برضو يبقى فيه نوع من أنواع ده حدود مصر. في الأطراف الصحراوية، الأطراف الصحراوية هي كانت بينظر إليها باعتبارها تخوم سياسية، كانش لسه عندها حدود سياسية. فمنطقة الصحراء الغربية هي تابعة لمصر بمنطقة منطقة تخوم، فتتمدد الحدود المصرية حتى بركة، أحيانا تتمدد مصر جنوبا حتى بلاد النوبة شمال الخرطوم جنوبا، وتتمدد مصر شمالا شرقا حتى غزة، لأن غزة كانت طول الوقت هي بداية الحدود المصرية، العريش كانت بداية الحدود المصرية في العصور دي. إذن احنا بنتكلم عن إقليم ليه هوية جغرافية واضحة، اعترف ليها الجميع بهذه الحقيقة، واعترفوا إن هي مرتبطة ببعضها البعض، وهذا الكيان الجغرافي متناسج ونسيج وحده، بدليل إن هو مستخدم في مصطلح الديار، على عكس بلاد الشام اللي بيحكمها برضه سلاطين المماليك، أصبحت بلاد. لماذا بلاد؟ لأنها أقاليم منفصلة إداريا، فبقى عندنا وحدة موجودة في الجنوب، وعندنا في دمشق، وعندنا في حلب، وعندنا في حمص، وعندنا في حماة، وعندنا في طرابلس، وعندنا في غزة، وحدات إدارية مختلفة مقسمة. ليه؟ لأن طبيعة البلاد الجغرافية بتحتم ذلك، وأصبحت بلاد منفصلة عن بعضها البعض. فهنا أصبح ده مفهوم جغرافي واضح وفهم جغرافي لطبيعة الأرض. فهنا احنا بنتكلم عن نزعة وطنية، احنا بنتكلم عن نزعة وطنية للإقليم، لأن المقريزي لما عمل كتاب المواعظ والأكوار في ذكر الخطط والأثار اتكلم عن كل هذه الأقاليم. ابن مماتي لما اتكلم في قوانين الدواوين، هو كتاب مهم جدا، اتكلم بشكل واضح عن كل مدن وقرى مصر اللي هي بتبدا من أسوان جنوبا، اسكندرية شمالا، والعريش والسويس شرقا. هذه هي حدود الدولة المصرية في موجودة في وضع كامل. حتى الدول اللي احتلت مصر بعد كده في العصور الحديثة أو في أي عصر، يعني في أي فترة تاريخية، هنلاقيها بتحتفظ بهذه الوحدة الجغرافية كما هي، لا تغيرها. أظن في سؤال تاني عن الشعوبية. الشعوبية حقيقة هي كانت عايزة تقريبا الاختلاف بين المدرسة اللي هي النزعة تبعت النزعة القومية المصرية والمدرسة الشعوبية في إيران أو يعني النزعة الشعوبية لها سياق تاريخي معروف لكل الدراسة التاريخ الإسلامي، وهي رد فعل عن الغزوات العرب وانتصاراتهم العسكرية وإقامة الخلافة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية بشكل واضح على مجموعة من القوميات أو مجموعة من الثقافات المختلفة، اللي بدأت تحس بنوع من أن هي عاوزة تعبر عن نفسها بشكل آخر تحت المظلة الإسلامية. فده حصل نوع من أنواع الصراع ما بين النخبة الحاكمة العربية اللي عاوزة تقود الدولة بشكل واضح وصريح وبشكل حصري، وما بين هذه النزعات الأخرى. فبدأ يحصل نوع من أنواع اللي هو اتوصل بالشعبية. أنا مش شايف أنه في شعبية ولا أي حاجة، ده طبيعة الأمور، طبيعة اللي أنا أعبر عن نفسي، يعني ده شيء مش حكر عن الآخر. في مصر ما كانش الوضع بهذا الوضوح. احنا عندنا كمان كان حد اظن انكم شايف حد كاتب حاجة عن المؤرخين المسيحيين. احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا مؤرخين المسيحيين اللي ظهروا، واقدم نص وصل لنا عن مصر في العصر الاسلامي هو مؤرخ مسيحي اللي هو يوحنا النيكولوس، اللي بيعمل اشارات مهمة عن تقدم القوات العربية لمصر. بعد كده عندنا مجموعة زي ابن المقفع، ثويلس ابن المقفع، لغاية ابن عسال وغيره من المؤرخين، أبو صالح الأرمني، مجموعة كبيرة من المؤرخين المسيحيين. لكن لما نيجي نحلل المضمون الكتابات بتاعتهم، في بعض الأوقات أنا ما بقدرش أحدد إذا كان ده مسلم ولا مسيحي، لأنه بدأ يكتب الكتابات التاريخية من خلال الغطاء الإسلامي أو الرؤية المهيمنة للإسلام، سواء كان خايف إن هو يقول رأيه. طبعا هم كانوا بيكتبوا في بعض الكتابات بتتكلم عن اضطهاد بيحصل أحيانا في عصور معينة، عندنا عصر الحاكم بأمر الله في نوع من أنواع الاضطهاد حصل ضد المسيحيين، في العصر المملوكي برضو في بعض الاضطهادات اللي حصلت أو فتن طائفية حصلت ضد المسيحيين، يعني ده واضح ومسجل يعني. لكن في النهاية هم بيكتبوا من إطار ثقافة هم اندمجوا فيها بشكل أو بآخر، فأصبحوا بيكتبوا بالعربية، بيكتبوا من مصادر إسلامية، وبعض المؤرخين المسلمين بدأوا يعتمدوا على المصادر المسيحية ويدمجوها معاهم في المصادر في كتاباتهم، زي مؤرخين المماليك وغيرهم مؤرخين فترات مختلفة، فأصبح نوع من أنواع التداخل، ما كانش فيه عزلة كاملة. عندنا واحد زي بيبرس الدوادار، ده كان نائب السلطنة، يعني وصل لمرحله نائب ان هو يبقى نائب سلطنه في عصر ناصر محمد بن قلاوون. كتب تاريخ كامل عن الاسلام، وده تجربه برضه تستحق ان احنا نقف قدامها. اللي ساعده في كتابه هذا الكتاب هو كاتبه القبطي المسيحي اسمه ابن كبر. فاذا احنا في رؤيه مختلفه تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، في واحد ابن السلطه او منتمي الى طبقه المماليك بشكل واضح وصريح بيكتب تاريخ الاسلام او تاريخ النخبه العسكريه بتاعت او تاريخ العالم الاسلامي في كتاب ضخم جدا عده اجزاء، بيساعده في كتابه هذا الكتاب كاتبه القبطي المسيحي ابن البلد، لو ناخد مصطلح بالتفاوض تاني. فالنتيجه دي الكتاب ده انا اظن ان هو محتاج يدرس من هذه نقطه النظر دي، هذا الارتباط ما بين ابن النخبه المملوكيه المنتميه الى مصر ولا تعرف لها وطنا غير مصر، وابن البلد القبطي الذي يساعده في كتابه التاريخ الاسلامي للمسلمين. فده اظن بيورينا مستوى تاني من مفهوم الوطنيه مختلف تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، وبيودينا ان احنا فكره الشعوبيه ما كانتش موجوده بالشكل الواضح اللي احنا شفناه مع التجربه الايرانيه مثلا. جميل. استاذ اشرف قنديل، مساء الخير والف شكر للاستاذ حسن. هو انا بشكره جدا على المحاضره الجميله، واللي هي فكرتني كان موضوع جدالي بالنسبه لي لما كنت بدرس في العلوم السياسيه، ففوجئت ان في موقف متشدد جدا من وجهه نظر علماء السياسه او اللي بيتكلموا في العلوم السياسيه، ان لما اي حد بيتكلم عن حاجه اسمها الوطنيه المصريه قبل ثوره 19 كانوا بيعتبروا ان ده كلام مش علمي تماما، وده طبعا كان بيصير عندي وعند ناس كتير يعني حاجه يعني شعور سلبي يعني وكده. فاستاذ حسن مشكورا يعني حاول بالمحاضره الجميله بتاعته يعوض لنا اللي احنا كنا بنعانيه في اقناع اساتذتنا يعني والدكاتره بتوع العلوم السياسيه ان ما فيش حاجه اسمها مصر، ولا ممكن نتكلم عن حاجه اسمها وطنيه مصرية قبل ثورة 19، ويدوبك يعني بيتكلموا على بداية عصر أو الخديوي إسماعيل يعني اللي هو ده كان بداية إرهاصات تكون حاجة اسمها الهوية المصرية والشعور الوطني المصري اللي اتبرور بشكل كبير مع بداية القرن العشرين. قبل كده ما كانش في حاجة اسمها مصري أو هوية مصرية أو وطنية، وكل الموجودين على أرض مصر دول مجرد رعاية لدولة الخلافة الإسلامية. ده كان يعني الجزء الاولاني مش سؤال. السؤال الجزء الثاني بحب اسال دكتور حسن، هل ممكن عايز اخد رايه يعني في هل ممكن نعتبر الدوله او فتره الخلافه الفاطميه في مصر هي كان من ابرز او من علامات يعني ممكن يكون ارهاصات محاوله لتكون وطنيه مصريه، طبعا بمفاهيم العصر دي مش بمفاهيم العصر الحديث طبعا، لان مصر كانت يعني في عهد الدوله الفاطميه كانت مركز الخلافه اللي هي يعني كانت واخده المغرب العربي واخده الشام، وفي بعض الاوقات كانت حاولت مرتين ثلاثه تسقط بغداد وتتحول كل العالم الاسلامي تبقى خلافه بتاعتها في القاهره. وكان الاستاذ حسن كان اشار لحاجه مهمه جدا ان الفاطميين لما جم مصر نقلوا جدودهم جثث الجدود بتاعتهم ودفنوها في مصر، يعني كانوا بيعزوا مصر جدا او بيحترموها جدا وبيعتبروا وفي نفس الوقت هم جم معاهم ذهبهم، يعني عايزين نقارن بين دخله الفاطميين على مصر ودخله العثمانيين اللي سرقوا كل حاجه ونهبوا كل حاجه، حتى شبابيك الأرابيسك بتاعت المساجد اللي كانت مع أيام المماليك سرقوها. طيب. فمقارنة بين دخل دي ودخل دي. عايز رأيه شوية في الأسئلة فاطمية. عشان الوقت. ماشي شكراً. شكرا حضرتك. شكراً لك. هو احنا دايماً كلامنا هيبقى دمه تقيل على بتوع العلوم السياسية، لأن هما بينطلقوا من إطار نظري جامد اللي هو الخاص بي أنا متفهمه، لكن هو مش الإطار الوحيد الصحيح، وهو الإطار المعارف التعريفات الخاصة بمفهوم الوطنية والقومية والدولة الحديثة وغيرها من المصطلحات المتعلقة بالتجربة الأوروبية الحديثة ومفاهيم الدولة. هل ده يعني إن إحنا ما قبل القرن 19 ما كانش في تاريخ؟ هل ما قبل القرن 19 ما كانش في دولة؟ هل طبعا كان في دولة، في دول كتيرة ونماذج دول كتيرة ودول عندها بنية بيروقراطية عريقة جدا وضخمة جدا، ولكنها مختلفة، نماذج مختلفة عن العصر الحديث الذي أنتج نموذج مختلف وعايشين احنا فيه كلنا. فأظن ان هم لو وسعوا المنظور وبدأ عندنا الجراءة في ان احنا نبص للتجارب التاريخية الأخرى ما قبل العصر الحديث حتى في الموازية للعصر الحديث، هنقدر نفهم التاريخ الإنساني بشكل أوضح بشكل أكثر تركيزا. لكن هم لأنهم مرتبطين بشكل واضح وصريح بالنظريات السياسية الحديثة والعلاقات الدولية المؤسسة على معاهدات وستنفيلد وستفاليا وما ترتب عليها من ترتيبات في أوروبا ثم ترتيبات في خارج العالم تم تعميمه على العالم في تجربة تاريخية ممتدة في آخر 200 سنة تقريبا، فده مفهوم. ولكن ده مش السياق الوحيد للتاريخ البشري. التاريخ البشري هو تجربتنا كلنا، مش تجربة الأوروبيين فقط، تجربة اللي عايش في أمريكا اللاتينية، تجربة اللي عايش في العالم الجديد في أمريكا الشمالية، تجربة الناس اللي قاعدين في قبائل أفريقيا، تجربتي أنا هنا قاعد في مصر، تجربة الآخرين في الصين، تجربة الناس اللي قاعدين في سربيا في أستراليا، هو تجربة البشر كلهم. فأنا لا أستطيع أن أحجر على التجارب البشرية وأعتمد نموذج واحد فقط وأعممه على الجميع، وهذا القالب إذا لم تكن تمشي معه بنسبة 100% فأنت خارج التاريخ وخارج الدراسة. هذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي، وهذا إهدار للتجارب الإنسانية في محاولات مختلفة في العصور شديدة الثراء وشديدة التنوع. ما يقدرش إن احنا بنتكلم مثلا على الحضارة المصرية أو التاريخ المصري أو تاريخ الأمة المصرية بنتكلم عن حوالي 7000 سنة. لا أستطيع، يعني لو قلنا إن 7000 سنة دول تقريبا أو أكثر، لو قلنا إن إحنا هناخد المفهوم الأوروبي الحديث ابن 200 سنة الأخرانيين، فإحنا أهدرنا 7000 سنة من العطاء الإنساني، من التجارب الإنسانية على مش في مصر بس، إحنا بنتكلم في العراق، نتكلم في الصين، نتكلم في الهند، نتكلم في أفريقيا، نتكلم تجارب معبرة عن كيف تعاطى الناس في عصرهم مع واقعهم. ليس ضروريا أننا أقول إن النظام ده هو الصالح لكل زمان ومكان، مش ده غرضي، ولكن أنا في النهاية بحاول أفهم الناس دول إزاي عاشوا وإزاي عبروا عن نفسهم وإزاي نظموا حياتهم. أنهم كانوا عايشين في فوضى، أنهم كانوا بيطلعوا على بعض ويقتلوا في بعض 24 ساعة، لا، ده كانت مجتمعات عندها نوع من أنواع السيوة التاريخية وبتعرف تصير أفعالها التاريخية وأوضاحها التاريخية أو أوضاحها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بأشكال مختلفة جدا. فإزاي أهدر كل هذه التجارب الإنسانية مش في مصر بس، في العالم كله، وأقول إن هي ما كانتش موجودة أو إن هي ما كانتش أو هي غير ناضجة أو هي ناقصة الأهلية، لأن أنا ما عنديش غير نموذج واحد هو النموذج المركزي الأوروبي الوحيد اللي بقيس عليه. فأظن هي دي الإشكالية اللي عند المدافع السياسية أو مدرسة العلوم السياسية، واللي بيحتاجوا فيها إن إحنا نوسع المنظور شوية. وأظن إن فيه كان محاولة مهمة جدا عملها الدكتور نزيه الأيوبي في كتابه مهم جدا عن الدولة المركزية في مصر، ويعني هو راجل خريج علوم سياسية ولكنه كان عنده من القدرة إن هو يحترم التجارب اللي موجودة في تاريخ مصر القديمة بمختلف يعني مختلف العصور والانقطاعات اللي حصلت فيها والانفصالات، وفي نفس الوقت بيعيد تعريف ده كله في إطار تدريجي للوصول إلى مرحلة إن إحنا بنوصل لمرحلة الدولة الحديثة اللي ما فيش حد مختلف فيها إن ليها تعريف أوروبي هو اللي إحنا ماشيين عليه في آخر 150 سنة تقريبا، ما كانش أقل. دي ده بالنسبة لل... طيب. في حاجة تانية؟ خلافة الفاطمية تقريبا؟ لا إيه؟ في لا هو بس طيب. لا ما فيش، بس انا عاوزه اشير للثلاث مدخل اللي في ثلاثه رافعين ايديهم عشان نختم، لانه احنا كده هنكمل ساعتين، فرجاء ان الاسئله تكون مختصره ومركزه عشان نبقى اسرع. يعني تفضل يا زينب، ناخدهم مره واحده كده الثلاث اسئله عشان نختم. زينب ممكن تفتح المايك؟ مش موجودة زينب. طيب إبراهيم. السلام عليكم. إبراهيم عبد الفتاح تفضل. السلام عليكم. طيب ماشي، تفضل يا زينب. معذرة بس كان عندي عطل، معذرة. ماشي تفضل. محاضرة جيدة جدا، ويعني شكرا لحضرتك فتحت حاجات كتير، بس كان عندي ملاحظة. في رسائل للأوقاف اطلعت عليها يعني في إطار بحثي، للمرديني والحريري والسيوطي، وكلهم من خلفيات مختلفة، يعني منهم من دمشق ومن القاهرة وما إلى ذلك، فكلهم كانوا بيعيبوا على المماليك في مسألة الإرصاد، إرصاد الأوقاف، يعني كانوا بيعملوا الأوقاف بشكل توريثي، بحيث إن هم يضمنوا وجودهم، وجود أسرة واحدة في التسلسل طبعا، عشان فكرة الصراع على السلطة وما إلى ذلك، فكانوا بيعيبوا عليهم ويسقطوا الإرصاد بدعوى أنهم عبيد، وإنه إنهم عبيد لا يصح أصلا إرصادهم من بيت المال، وأنهم لا يتحكموا في بيت المال. فهنا في إشكالية، كيف لبعضهم ممن هم مصريون إن هم يعيبوا على ذلك، وعندنا إحنا يعني إحنا بنقول إنه المماليك هم يعتبروا مصريين أو هم حكام المصريين، فكيف من يعني إحنا بنتكلم على يعني أحد كان كتب الرسائل هو ماسك الديار، مفتي الديار المصرية للأحناف مثلا، فبالتأكيد يعني حد على هذا المستوى يقول إنه لا يصح الإرصاد لأنهم عبيد. وفراحل بقى مدرسية مختلفة عندنا بقى، إرصاد الجوامك والأطيام، وكثير جدا من الرسائل اللي بتتكلم على هذه المسألة. فيعني كيف بهذا إنه يترجم إنه فعلا كان المماليك معبرين عن الهوية المصرية أصلا، يعني بهذا التناقض في المجال العلمي، وإن هم بيصوروا على أنهم هذا. وطبعا كان في بعض المشاكل الكبيرة جدا، زي ما حضرتك ذكرت إن المقريزي ذكر أنه كان في أوقات المجاعات وأوقات اللي حصلت فيها الأزمات الشديدة اللي حصلت في العصر المعمول، كان بيحلها للسلطة السياسية، وهو مش بس إحنا عندنا الدولة جي، وكثير من من كتبوا عن الاجتماع في الفترة دي وعن مسائل الفقر، كانوا بيتكلموا عن إنه في جزء منها راجع للمماليك. فزي ده كان ممكن يكون عامل هويتي، وحضرتك بتقول ان هما كانوا بيمثلوا بين قوسين المصريين او اللي هما طالعين من جذور مصريه. شكرا جزيلا. تمام، شكرا. استاذ ابراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا استاذ حسن والمنظمين على المحاضره القيمه الممتعه، ربنا يجزيك خير. معلش، بالنسبه في سؤال بعد اذن حضرتك، كيف يمكن المواءمة بين النزعة الدينية والنزعة الوطنية في العصر المملوكي أو في العصور الوسطى حتى صدر الإسلام، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الحاكم أصلاً غير مصري؟ يعني لو جينا من صدر الإسلام، هو والي بيرسل من المدينة أو الكوفة، كذلك العصر العباسي من العاصمة بتاعت بغداد، أو العصر الأموي من دمشق، الحاكم غير مصري، وبالتالي فين النزعة الوطنية؟ هو في أصلاً قبول بحاكم غير مصري موجود بيحكم؟ فهل هنا النزعة الوطنية مرتبطة بالدين أكتر من الأرض في الفترة دي ولا لا؟ حاجة تانية، بالنسبة في مدرسة فعلا خاصة بالوطنية أو المدرسة المصرية موجودة عندنا في الأثار في العمارة المصرية الإسلامية، موجودة عندنا مثلا في الخط العربي والمدرسة المصرية في الخط العربي، دي ظاهرة جدا وفيها اختلاف عن المدرسة الشامية اللي موجودة في الشرق أو في المشرق. يعني كمان في العصر المملوكي، احنا حضرتك دول المماليك المصرية، يعني اعتقد ان هو فكرة برضو وجود نزعة مختلفة تانية، يعني مثلا سلطان الظاهر بيبرس نلاقي على الجامع الكبير بتاعه اللي موجود في حي الظاهر، ليه كاتب كده في النقش التأسيس بتاع المسجد قاسيم امير المؤمنين، وحتى على السكة او العملة موجود نفس النقش بتاعه. كمان الالقاب اللي اخذها السلاطين المماليك وحطوها سواء كانت على المنشآت او على العملة، اللي اوردها القلقشندي في كتابه صبح الاعشى، لا المرابطي المثاغري المجاهدي المنصوري الكبيري، ما لقناش لقب المصري. كمان فكره زي ما اتكلمت الدكتوره زينب عن فكره ان هم رقيق، في فرق ان هم كانوا بيتم عتقهم وبينالوا حريتهم في مرحله معينه، وحتى ده حصل ايام النصر محمد بن قلاوون لما حصل على نزع منه الحكم، وجاء حد للشيخ ابن تيمية وقال إن هو تنازع عن الحكم، فقال له من يشهد؟ قال فلان وفلان، فقال هل معكم عتاقة في ورقة تشهد بالحرية بتاعتكم؟ فما كانش معهم ما يثبت العتاقة ده، فقال طبقوا شارة العبد. ففعلا النظرة دي كانت يعني موجودة بالنسبة للكثير من المماليك. فأستسمح حضرتك إزاي وقم ما بين فكرة المدرسة المصرية اللي ظهر عندي سواء في العمارة أو في بعض الكتابات اللي موجودة للمؤرخين وبين فكرة الوطنية بمصطلح الدين، خاصة مع اختلاف الدلالات للمصطلح من عصر لعصر. شكرا جدا لزحر لك وأسف على الإطالة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم. أستاذ إيهاب، إيهاب نبيل. مساء الخير. مساء النور. طبعا في الأول أتقدم يعني بالشكر والإحساس بالسعادة أخي وحبيبي وصديقي الدكتور حسن إن شاء الله، وإن المجال العلمي في مصر يجب أن يفتخر ويحتفي بمؤرخ شاب زي حسن. فمداخلة بسيطة عشان حرصا على الوقت، بالنسبة لقصة النازعة الوطنية، أنا يعني أؤيد كلام الدكتور حسن، وأعتقد أن في عامل آخر، عامل مهم جدا في نمو هذه النزعة، بغض النظر عن مولد أو نشأة السلاطين المماليك. كلهم طبعا رقيق شراء، لكن في حاجة مهمة ألا وهي مسألة دار الحرب، أو فكرة أو مصطلح دار الحرب في الفكر الإسلامي. المغول، الصليبيين، في ذلك الوقت كانت مصر بتمثل هي رأس الحربة التي تواجه غزو زي الغزو البغولي. فطبيعي جدا أن في هذه المرحلة تزدهر فكرة الكتابة القومية أو النزعة الوطنية بغض النظر عن المولد أو نشأة السلطان المملوكي ذات نفسه. بدليل إيه؟ أن حتى بعض المؤرخين الغير مصريين زي ابن تيمية، وهو طبعا المولود في مدينة حران في الشام، كان بيؤيد الناصر محمد بن قلاوون وبينادي بدعمه، وهو مش مصري، ابن تيمية ليس مصريا، ولكن إحساسه هنا النزعة الدينية اللي كانت موجودة بجانب النزعة الوطنية أو القومية، لسبب بسيط جدا أو استشهاد. أنا هستشهد يعني سريعا بقول مؤرخ صليبي زي ويليام الصوري، قال لك هذه كانت عصور الإيمان، سواء في أوروبا في العصور الوسطى أو مصر والعالم الإسلامي، هي كانت النزعة الدينية هي اللي كانت مسيطرة وغالبة، وده طبيعي جدا لأن الحدث التاريخي ابن عصر، مش هنطفي أشياء من العصر الحديث ونسقطها إسقاط غير تاريخي. فأنا طبعا مؤيد تماما لوجهة النظر الخاصة بالدكتور حسن، وإن ما عرفش بقى هو قالها ولا لا بسبب انقطاع الصوت عندي بعض الفترات، مسألة الغزو والخارجي كان لها دور عامل أساسي ورئيسي في تشكيل الفكر القومي في الكتابة أو في منهج الكتابة التاريخية على وجه الدقة يعني. وأسف جدا للإطالة، ويعني وألف شكر لصديقي وأخي الدكتور حسن على هذه المحاضرة الدسمة جدا جدا، ومزيد بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك أستاذ حسن. تمام. فكرة التعامل الفقهي مع السلاطين، هو بيتعاملوا من ناحية فقهية بحتة، واحنا بنفرق هنا دايما ما بين التعامل الفقهي النظري والتعامل الواقعي. بمعنى ان الفقهاء بيتعاملوا مع المماليك، مع النخبة المملوكية، باعتبارهم عبيد شراء، وان ليهم لابد ان يكون معهم عطاقة، يعني لازم ان هم ياخدوا يحصلوا على حق الحرية او عقد الحرية. ولكن في المعاملة دي معاملة نظرية، يعني دي كتابات نظرية، لكن الواقع بيقول إيه؟ النقطة الأساسية بتقول إن الفقهاء من مختلف المذاهب تعاملوا مع السلطة المملوكية وتعاونوا معها في معظم الأوقات، وهم الذين كتبوا كل الوقفيات اللي وصلت لنا من العصر المملوكي، وهم كلهم اللي كانوا بيحلوا الوقف للسلطان ما بيعوز ياخد يستولي على وقف مملوك أو سلطان سابق. فهم فعليا كانوا طبقة متعاونة جدا مع السلطة، مع السلطة العسكرية. مفيش أي كتابات نظرية، هي دي بتظل نظرية، بتظل في إطار إن هو كتابات ما يجب أن يكون وليس ما هو كائن. وهذه نقطة مهمة جدا يقع فيها كثير من الباحثين الذين يتعاملون مع النصوص الفقهية في التاريخ الإسلامي، وهذه مشكلية أيضا عند واحد في حجم وائل حلاق اللي بيعتمد على مجموعة النصوص النظرية بشكل واضح ويتجاهل الواقع التاريخي كيف كان يتجري فيه الواقع. هذه نقطة مهمة جدا، احنا عندنا النصوص، كمية نصوص غير طبيعية ضخمة جدا على التشارك والتعاون ما بين النخبة المملوكية والنخبة الفقهية وتعاملهم معا من أجل تقاسم أرباح هذا الوطن أو هذا البلد بشكل واضح وصريح جدا وبشكل سلس جدا، وكمية رشاوة بتقدمها الفقهاء بشكل واضح لكي يتحصلوا على مناصب قاضي القضاء. وهذه أمور رصدها المقريزي ورصدها غيره من المؤرخين، والمقريزي نفسه رفضها في النهاية واعتزل المناصب السياسية لأنها أصبحت كلها تقدم بالرشوة من قبل رجال الدين الذين بعد أن يتولوا المناصب بالرشوة يحصلون العوائد من الأهالي ومن المصريين أضعاف مضاعف. فنقطة إن هم بيتكلموا عن إطار نظري بحقيقي موجود طول الوقت، لكن الممارسة العملية في التاريخ هي الأهم. لا يهمني ما كنت تنتوي، لكن يهمني ماذا فعلت. وهنا النخبة الفقهية في العصر المملوكي كانت تفعل دائما ما تملي عليها المصلحة السياسية ومصلحتها الشخصية، والقلة القليلة التي التزمت بمبادئ الاحترام الذاتي وعدم تلقي الرشوة كانت يا إما تكون محل إشادة من المؤرخين المعاصرين، أو تكون محل لنقمة السلطة السياسية التي تصارع بعزلها. ومعروف أن واحد زي السيوطي مثلا التي استشهدت به الأخت الزميلة كان على غير وفاق مع السلطة المملوكية في أواخر عمر. بالنسبة للموائمة طبعا احنا عندنا أنماط كتيرة من الأشكال الوطنية، زي ما أستاذ إيهاب الصديق العزيز أشار، موضوع الغزو العسكري خلى في عقد اجتماعي، وده بقى لازم نتكلم فيه، هل في عقد اجتماعي في الفترة دي ولا لا؟ عقد اجتماعي غير مكتوب ما بين المواطنين المصريين بشكل عام الذين يقبلون بوجود سلطة مملوكية، سلطة العبيد الشراء، طالما قاموا بالمهمة الموكلة ليهم وهي الدفاع عن بيضة الإسلام أو بيضة أو أمن وأمان الإقليم المصري بشكل عام في الاثنين دول. فهنلاحظ أن يعني في مشهد مهم جدا، المماليك هزموا في معركة قدام المغول، وكان سبق يعني كانت في عصر ناصر محمد بن الطلون، المماليك انتصروا بعدها بسنتين وهزموا المغول هزيمة نهائية في معركة اسمها موقعة شقحة. لكن عندما هزمت المماليك وعادوا إلى مصر تعرضوا إلى تنمر وسخرية المصريين بشكل واضح وصريح. وهنا بيذكرنا مرة تانية ببعض ما كان يقال عن تنمر المصريين فيما بعد 67 بالجيش. هنا نفس الوضع، هنا في عقد اجتماعي غير مكتوب ولكنه مفهوم من الطرفين، أنت تحكم مقابل الحماية، مقابل اللي أنت بتقوم بأداء الخدمة العسكرية عن جميع أبناء هذا الإقليم. إذا لم تكن قادرا على القيام بهذه المهمة فقد سقطت شرعية حكم. وهنا ده كان واضح جدا في حجم الانتقادات اللي وجهها المصريين العامة في القاهرة والمدن المصرية ضد المماليك بعد هزيمتهم قدام المغول وسيطرة المغول لفترة وجيزة على بلاد الشام. فهنا في علاقة التعاقدية أصبحت مختلة، فهنا بدأ يتجرأ المصريين على إن هم يتكلموا لا أنتوا هنا شرعيتكم بقت مخدوشة. إذا لم تستطيعوا أن تنتصروا وتستعيدوا فعلية دوركم الحقيقي ففي الواقع ده قد يؤدي إلى أسئلة أخرى أكبر من السؤال الأول أو السؤال الشرعي. فدي نقطة برضو محتاجين نبص عليها ونركز فيها ونشوف المصريين تعاملوا معها إزاي في انتقادهم للمؤسسة العسكرية المملوكية. فأظن كده يعني أنا جاوبت على تمام. صراحة كتر خيرك ساعتين. طيب أنا هنختم خالص، شكرا لك يا أستاذ حسن، أنا محاضرة ممتعة ساعة صدرك وصبرك يعني ساعتين. الله يخليك. أنا سعيد جدا بأسئلة الناس جميعا يعني، وأضافوا لي كتير بأن أنا أطور البحث في الفترة اللي جاية على ضوء الأسئلة كلها اللي تقدموا بيها، سواء الدكتور شريف يونس طبعا أستاذنا أو غيره من الأساتذة اللي كانوا موجودين اللي أضافوا لي أنا شخصيا، وهيخلوني بالأسئلة اللي هم طرحوها عليا أعيد التفكير كمان في محاولة اقتراء أو محاولة اختراع مصطلحات أحاول أقدر من خلالها أطور البحث في الفترة اللي جاية إن شاء الله. وشكر أيضا كل من حضر وأثر الحوار بالأسئلة، وكنت عاوزة أشير إن شاء الله غدا نلتقيكم في نفس التوقيت 8 مساء بتوقيت القاهرة، محاضرة جديدة يحضر فيها الأستاذ أحمد الزلوعي عن أبي سفيان ودوره وأثره في التاريخ الإسلامي عبر زمن الدعوة وعصر صدر الإسلام. والأستاذ جمال حط أستاذ جمال عمر حط الإيفنت في الشات، لو حابين تضغطوا عليه تعملوا جوينج بحيث يحصل تنبيه ليكم أو تذكير. وشكرا وإلى اللقاء، وممكن نوقف التسجيل أستاذ جمال لو في النهاية. بحب أشكر الأستاذ حسن على المحاضرة وعلى الدعوة، وعايزك تستحلف لشريف يونس، هو هيقول محاضرة عن التاريخ والدين، فأنت برضو تنكشه علشان نطور. هو ده الفكرة من هو في كده كده هنكشه كده كده، لأن أيوة أنا بوقع هو بقى. أنا بوقع لنا بحثين هينتنشوا في أحوال مصرية في مجلة طبعا مركز الأهرام، فهيبقى فيه خناقات كتيرة الفترة اللي جاية بنا. جميل جدا، أهلا بالمعاد. أنا بحب أشكركم وبدعو الناس أنها هتستمر المحاضرات خلال الأيام اللي جاية من غدا حتى يوم 8 يناير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، والجدول موجود في أكتر من مكان. بنشكر الناس اللي كانت معانا على يوتيوب، وهنوقف البث الآن على يوتيوب، وهنوقف التسجيل هنا على